مجهر الانتخابات. مجهر الانتخابات لقاء مع ممثلي القائمات الانتخابية بالوسط والساحل، تقترحه عليكم يومياً إذاعة المونستير. التاسعة وثمانية دقائق صباح النور، نقولها لكل السادة المستمعين وين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجهر الانتخابات، وكل عادة نواصل لقاءاتنا الدورية مع ممثلين عن القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، ممثلين عن دائرة القيروان. شوية آخر إن شاء الله نستقبلوا ممثل عن التحالف الديمقراطي، تحديداً سي عبد الرزاق الشامخي. الحلم القيرواني قائمة مستقلة، سي شادي بن ضو اليعقوبي. حركة التونسي وهي قائمة حزبية يمثلها السيد عبد الحكيم خرداني. خير القيروان قائمة مستقلة ممثلة في سي فوزي الطالبي. حزب أفاق تونس قائمة حزبية يمثلها سي خالد الفراتي. وأخيرا الخمسة يمثلها سي أيمن المهداوي، نستقبلوهم شوية آخر. كما أيضا نعود نذكر كل السادة المستمعين اللي ربما لأول مرة يتابعوا هذا الملف الإعلامي اللي يواكب سير الانتخابات التشريعية من خلال تقديم اللي المترشحين عن مختلف الدوائر الانتخابية. اليوم إن شاء الله باش تسمعوا في الأجواء المباشر زوز قرعات، الأولى تخص الأولوية في شكون باش ياخذ الكلمة أولا للإجابة عن مختلفة الأسئلة اللي حضرناها لهم تباعا، والثانية سيقع صاحب الملفات الخاصة بالمحاور الأسئلة اللي اليوم اخترناهم ممثلين في المحور السياسة، الملف الأمني، التنمية وما أدراك ما التنمية، ثم هاجس البيئة في جهة القيروان. شوية آخر بعد التحية النغامية نستقبلوا ضيوفنا، وهذه أجمل تحية فريق العمل، سي عمرو اسكندراني، سي بوبكر المكني، كوثر البنباجي وحيمة فيالة اليوم في إعداد وتقديم مجهر الانتخابات. من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في متابعة هذا العدد الجديد من المجهر الانتخابات، والبرنامج هذا كما عودكم في بدايته نقوم بعملية قرعة أولى فيما يخص شكون باش ياخذ الكلمة بين ضيوفنا. نعاود نذكر لهنا بضيوفي، سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي، سي شادي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني، سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي، وسي فوزي الطالبي عن خير القيروان، وسي خالد الفراتي عن حزب أفاق تونس. أيمن المهدوي مرحبا بك يا أيمن عن القائمة المستقلة الخمسة. نعطيكم دقيقة في بداية المشوار يعني هذا اللقاء الإعلامي باش نقدموكم شوية للسادة المستمعين. كي نحبوا نعرفوا أيمن المهدوي عمره وشنو يعمل في الدنيا، شنو نجم نقولوا عليه؟ أيمن المهدوي عمري 29 سنة، متحصل على الأستاذية في التاريخ والجغرافيا. أنا كبقية شباب القيروان برشا منهم معطلين، حبينا احنا كقائمة ان نكون شاركوا في عمل سياسي من اجل تمثيل الشباب والنهوض بالقيروان. عندي سؤال في الموضوع هذا ان شاء الله ما يتيحش عندك انت يا هات. نرحب بسي خالد. سي خالد في كلمة تقرب شوية الميكرو، تقدم لي روحك للسادة المستمعين اللي قاعدين تابعوا فينا وخاصة من اهل القيروان. خالد فوراتي اصيل ولاية القيروان، متخرج معهد الأعلى للدراسات التجارية ومن معهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في فرنسا، ناشط الميدان السياحي ورئيس قائمة أفاق تونس في قيروان. سي فوزي الطالبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فوزي الطالبي أصيل مدينة القيروان، محامي مباشر بمدينة القيروان، 41 سنة، أب لآدم وآية. ربي فضلهم لك. نعيشك نحييهم بالمناسبة إن شاء الله يكونوا في الاستماع. ومترشح يعني رئيس قائمة مستقلة هي خير القيروان، قصد يعني المساهمة في توفير إن شاء الله الخير للقيروان. تحبش تقول حاجة للسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا الآن بيعجل مستشن ثاني يعني. نحيوهم السادة المستمعين يعني ومستمعين إذاعة المنسير بصفة عامة، وإن شاء الله يكونوا يعني مقبلين بصفة جدية على الانتخابات وبصفة مكثفة واختيار من يروه صالحا حتى لا يقولوا فيما بعد يا ليتنا انتخبنا فلان أو علان. واضح. سي عبد الحكيم مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. عبد الحكيم خرداني، مهندس فلاحي، حاليا رئيس خليط أرشاد فلاحي. نظرا للجهة متاعنا هي فلاحية، هذاك الشيء اللي خلاني نترشح، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن المواطنين. به نستقبل سي شادلي بن ضو اليعقوبي. مرحبا بك سي شادلي. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي دعت مستير. شادلي اليعقوبي استاذ تعليم تقني نقابي مترشح على رئاسة قائمة الحلم القيرواني اللي من وراها نهدف الى تحقيق اقل ما يمكن من احلام اهالينا بالقيروان. وذاك علاش اخترتوا انكم تطلقوا الاسم حلم القيروان. ان شاء الله جستوا. بيسي عبد الرزاق الشامخي مرحبا بك. شكرا اخر الضيوف بحضنا اليوم. شكرا مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعي اذاعه المنستير واهالي القيروان. عبد الرزاق الشامخي استاذ اول للتعليم الثانوي، ندرس في معهد رقاده اختصاص تاريخ وجغرافيا، رئيس قائمة حزب التحالف الديمقراطي بالقيروان. مرحبا بكم الناس الكل اليوم. إن شاء الله مستمعينا الكرام ينتبهوا جيدا لمختلف الإجابات بتاعكم باش يكونوا رؤية عامة حول شكون اليوم ربما يختاروا منكم عن دائرة القيروان. بالطبيعة شوية موسيقى سي عامر اسكندراني باش كل واحد من بين ضيوفنا يسحب ورقة باش يعرف ترتيبه. تفضل. على اليمين أيمن ترتيبك الثالث، سي خالد ترتيبك الثاني، سي عبد الحكيم الخامس، سي شادلي السادس، سي عبد الرزاق الأول، وسي فوزي هو الترتيب الرابع. كما طلبت منكم تكتبوا الترتيب متاعكم على الورقة متاعكم يعطيكم الصحة. هات توا نقوم بعملية سحب للظروف اللي تتضمن الأسئلة. نبدأ بسي عبد الرزاق الشامخي لأنه ترتيبه هو الأول. تسحب ظرف به محور السياسة. الترتيب الثاني سي خالد محور، ما نحلوش الظرف إلا وقت اللي نطلب منكم ذلك، موضوع البيئة. ثالث سحب سي أيمن، اخترت لنا ملف التنمية. والترتيب الرابع سي فوزي، قاعد لك الأمن، ما نحلوش الظروف تقعد قدامكم. به نبدأ بسي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق نذكر بالشكل العام للإجابة، تجبد تحل لنا الظرف اللي توا باش نبدأ بمحور. سامحني عاود ذكرني سياسة. في زوز أسئلة باش تختار ورقة بركة، تسحب ورقة فقط وين تعرفوا على السؤال الأول. عندك دقيقتين فقط للإجابة. الإجابة مضبوطة بالوقت. نبدأو سي عامر تقرأ العموم، تقرأ في المباشر. سؤال هو هل أنتم مع أم ضد المحافظة على نفس العدد من الوزارات في الحكومة المقبلة؟ دي التوقيت يا عامر، الإجابة متاعك. بالنسبة للتحالف الديمقراطي عنده تصور معناتها سياسي واضح. بالنسبة لي الفترة هذه خاصة في الحكومة الانتقالية عدد الوزارات الذي وقع تخفيضه معناتها يمكن المحافظة عليه. كملت إجابة قبل التوقيت. بيعطيك الصحة سي خالد الفوراتي. لا لا ما تحلش الظرف، نعود نذكرك بسؤال. هل أنتم مع أو ضد المحافظة على نفس العدد من الوزارات في الحكومات المقبلة؟ تقرب الميكرو ليك، الإجابة تنطلق الآن. احنا اليوم العدد الوزارات، فما وزارات ممكن أن نجمعها في بعضها مثل كيف ما صار قبل وزارة النقل والتجهيز، فما وزارة السياحة والثقافة ممكن تجميعها، وهذا من شأنه أنه يقلص في عدد الوزارات، لأنه حقيقة اليوم بالنسبة للمنظومة اللي نحب نرسيها في تونس هو أنه النجاعة، يلزم الوزارات تكون ناجعة وما يلزمش الملفات تقعد متراكمة في الوزارات ولا في الإدارات التونسية، ولأنه زوز وزارات كل واحد يلزمه يقرر، ففما ملفات يلزمها تكون في يد واحدة، لأن المصير ولا المستقبل الملف ذاك يلزم يقرر وزارة واحدة، وبالتالي فما بعض الوزارات تنجم تكون مجمعة في وزارة واحدة. كنت كملت سي خالد فوراتي عن حزب وفاق تونس. شكرا ليك، احترم التوقيت. نحيل الكلمه لسي ايمن المهدواني. هل انتم مع وضد المحافظه على نفس العدد من الوزارات في الحكومه المقبله؟ بالنسبه للوزارات والعدد تاعها لازم يكون مبدا معين عند الناس الكل، اللي الوزارات ما تخضعش للتجاذبات السياسيه وما تحددش العدد تاعها الا حسب حاجيات البلاد. هذا الهدف الاساسي من الوزارات في حد ذاتها، اللي هي انها في خدمه المواطن بعيد على الاحزاب والعمل الحزبي ككل، لازم تكون هي تقوم بوظيفتها كما يجب. شكرا لك يا ايمن. حيل كلمه سي فوزي الطالبي خير القيروان، تفضل. في اعتقادنا انه اللي حصل في تونس يعني في الفترتين السابقتين سواء في الفتره البرجيبيه او في الفتره النوفمبريه هو انه يقع احداث الوزير قبل الوزاره، اي انه يقع تسميه وزير ويقع بحث شامل في تمكينه وتخصيصه بوزاره معينه اكراما له بين ذفرين. أن في المستقبل في اعتقادنا أن الأمر لا يتعلق بالعدد وإنما يتعلق بالجدوى، فهناك عديد الوزارات في الحقيقة لا بد أن تكون مجمعة في وزارة واحدة، لأن المسالك فيها وحتى القوانين حتى على مستوى التشريع تبدأ متداخلة ويمكن مسكها من طرف وزارة واحدة. أما في هناك بعض الوزارات التقنية اللي في الحقيقة لا بد يعني من فصلها البعض عن البعض حتى يكون يمكن للوزير يعني أعطاء جدوى وإضافة في خصوص الوزارة متاعه، بحيث يعني باختصار يعني في النهاية هو أنه ليس النظر إلى العدد وإنما النظر إلى الجدوى من وجود الوزارة، يعني ليس الأمر في التشتيت أو التقليص، وإنما لابد من البحث عن الجدوى والمنفعة التي ستقدمها الوزارة إن وجدت. شكرا لك سي فوزي. سي عبد الحكيم خرجيني عن القائمة الحزبية حركة التونسي، نفس نذكرك بالسؤال إذا كان تحب ولا على العدد الوزارات، هل هو كيف؟ هل أنتم مع أو ضد المحافظة على نفس العدد من الوزارات في الحكومة المقبلة؟ الإجابة توب كرونو، تفضل. بالنسبة لنا احنا الراو وأنها ثم قطاعات استراتيجية اللي معناها المواطن في حاجة لها، ولذا العدد متاع الوزارات يتحدد حسب القطاعات الاستراتيجية. ثم قطاعات اللي ما نجموش نستغلوا فيها على الوزارات مثل التجهيز، مثل الفلاحة، مثل الداخلية، بحيث القطاعات واهتمامات البلاد هي اللي تحدد عدد الوزارات وأهمية الوزارات. وثم قطاعات أقل أهمية ربما، هذيك ربما تكون كتابة الدولة وألا شيء من هذا القبيل. شكرا لك سي شادي بنضاو اليعقوبي عن الحلم القيرواني. بالنسبة لنا أنه التخفيض أو الترفيع في عدد الوزارات هذا لا يعني شيء. الذي يعني هو أنه ماذا ستقدم الوزارة أو ما هو الدور الذي ستلعبه؟ هل هو الدور معنى السوري أو متفرج مع هناك في الوزارات؟ نجد أن الوزارات غنى لا تقدم أي عمل لأي إنسان، وزارات نائمة لا تنزل للشارع، وزارات مفروض أن كل وزير الذي سيتسلم الوظيفة أنه يكون جدير بهذه الوظيفة، يعني أنه يكون ميداني يعرف المشاكل ويعرف ودراسة الملفات، يكون يراقب الملفات كلها يعني ملف بملف متتابع مسترسل. أن الملفات هناك ملفات تنام بالسنوات داخل الوزارات، هناك مشاريع لها عشرات السنين وهي لا زالت نائمة. نحن بالنسبة لنا الوزارة هي يعني الميدان. واضح. طيب في عجالة، هل أنتم مع أو ضد؟ نعم ولا لا؟ أنتم مع الإبقاء على عدد الوزراء الموجودين في الحكومة الحالية في الحكومة المقبلة ولا؟ معنا. واضح. شكرا لكم على الإجابات اللي قدمتوها فيما يخص السؤال الأول في المحور الأول يخاص بالسياسة. نتعرفوا سي عبد الرزاق على السؤال الثاني في المحور الأول سياسة. الإجابة باش نعطيوها لسي خالد الفوراتي عن حزب أفاق تونس، أنت باش تاخذ الأولوية في الإجابة. لا، يقول لي سي عبد الرزاق الشامسي نبيل العرفاوي صباح النور، يقول لي تقعد عندك الكلمة في السؤال في المحور الثاني، من بعد نرجع للكلمة. السؤال يقول كيف تقيم مسار الثورة في مصر؟ يواصل سي عبد الرزاق، إذن نعطيه توقيت عامر، تفضل. شكرا. بالنسبة لمصر كما تعرف الناس الكل معناتها كانت الثورة لاحقة معناتها وقاطرة معناتها للثورة التونسية، حققت معناتها بعض الأهداف الجيدة في البداية لكن بعد ما مشتش في المسار الصحيح، والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع الأمني في مصر تو، وحتى موقف مصر معناتها من الحرب الأخيرة معناتها في غزة كان معناتها مخيب للأمال، وكان معناتها أعطانا فكرة أنه مسار الثورة في مصر ما هوش في طريق صحيح. إن شاء الله تتصلح الأمور في مصر. واضح. كانت هذه إجابة سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي فيما يخص سؤال التالي نعود نذكر به سي خالد الفراتي حزب أفاق تونس شوية آخر بالجواب عليه، كيف تقيم مسار الثورة في مصر؟ توب كرونو. شكرا. هذا سؤال يتيح لي الفرصة باش نحكي على السياسة الخارجية التونسية. أفاق تونس راهو اللي تونس منذ عقود تمتاز بسياسة خارجية واضحة، وممكن صار بعض الخلل في نوعا ما في السنين والعقدين الأخيرين، ولكن السياسة الخارجية التونسية واضحة ومبنية على عدم التدخل في شأن الدول الأخرى، وهذه من مقومات تونس ومقومات السياسة الخارجية اللي مش السياسة الخارجية التونسية مش مبنية من اليوم، ولكن موجودة منذ أكثر من قرنين. وتونس كان عندها علاقات مع دول أوروبية ودول أجنبية منذ أكثر من قرنين. لذلك احنا أفاق تونس نعتقد أن تونس ليس لها أن تتدخل في الشأن الداخلي متاع البلدان الأخرى بتاتا، ونحترم كل معناها المعايير إرادة الدول الأخرى ولا الشعوب الأخرى، وليس لنا أن نتدخل في الشأن الداخلي متاع الدول الأخرى. هذا مبدأ نحترموه، نحترم الشعوب الأخرى، نحترم إرادة الشعوب الأخرى. كيف تقيم في النهاية مسار الثورة في مصر؟ مسار الثورة في مصر، الشعب المصري هو اللي انتخب رئيس حكومة، والشعب المصري هو اللي ثار بعد أو رئيس دولة، والشعب المصري هو اللي خرج في الشارع وثار مرة ثانية، وهذا خيار شعب ليس خيارنا، احنا نحترمه إرادة الشعوب. واضح سي خالد. نحيل كلمة لسي أيمن المهدواني عن القائمة المستقلة الخمسة، إجابتك فيما يخص كيف السؤال التالي، كيف تقيم مسار الثورة في مصر؟ وعندك دقيقتين يا أيمن، تفضل. يعطيك الصحة. بالنسبة لتقييمنا للمسار الثوري في الشقيقة مصر، أنه أولا كنظرة تاريخية وتطور تاريخي، أنه كان نتيجة متتابعة لثورة تونس والانتفاضة التونسية، وأيضا التراكمات الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري. في نقطة متقدمة من الثورة المصرية توجد بتوجه شعبي عام يتمثل في انتخابات ديمقراطية ونزيهة مثل ما أكدت عديد المنظمات اللي راقبت الانتخابات في مصر، لكن بعد فترة وجيزة ما يقارب السنة تم كسر هذه الإرادة الشعبية من قبل الجيش. بلا نقطة هنا بمسألة الجيش، ماذا بين الجيوش في الوطن العربي تكون في حفظ الأمن فقط وتقوم بواجباتها بعيد عن التجربات السياسية. قبل كل شيء، قبل ما ننهي الكلمة وندعو بالتوفيق للشعب العربي في مصر، نأكد أنه الثورة المصرية مرت بمسار متعثر، لكن إن شاء الله إرادة المصري وإرادة الشعب المصري مش تفوق على كل ما يحطمها ويقيد حركتها إن شاء الله. شكرا لك أيمن. سي فوزي الطالبي عن خير القيروان، إجابتك. بالنسبة لي أنا كمواطن تونسي قبل ما نكون حتى كمترشح أو رئيس قائمة، هو أني نتذكر جيدا أنه الأسبوع الأخير يعني في المسار يعني الثورة والانتفاضة في مصر يعني لم أغادر المنزل، كنت دائما يعني ما مشاش تلفاز وانتظر بفارغ الصبر في كل لحظة سقوط أو تنحي نظام حسني مبارك. اللي حصل من بعد كنت متفائل له برشا وفرحنا به برشا، لأن في اعتقادنا اللي كانت أنه صفحة جديدة مش تتفتح أمامنا كعرب، ليس يعني كدول صغيرة وإنما كعرب بصفة عامة. اللي حصل في مصر عبر الشعب المصري على إرادته من بعد في خصوص انتخابات، يعني كانت يعني كملاحظين نكون اعتبارها انتخابات نزيهة وأفرزت يعني انتخاب رئيس جمهورية، إلا أنه للأسف أنه ما حدث بعد في مصر، وما يعني بدأ التشويش الجدي وليوصل حتى لعمليات القتل والأحداث اللي شهدتها مصر، وهم اللي نجموا يحكموا الشعب المصري الوحيد اللي هو على الأرض اللي نجم يقيم الأمور هذاك، تبقى لأن وقت اللي عندما تدخل الجيش المصري، هل أن هذا التاريخ هو المشي يبين هل أنه كان كان على صواب أم على خطأ، هذه النتيجة لم تظهر الآن، بعد سنوات سيقع تقييمه، وإن شاء الله إحنا يعني الانتخابات القادمة اللي مشتاقة يعني في الشقيقة مصر إن شاء الله تكون يعني بصفة ديمقراطية وبصفة حرية، ووقتها بالحق أن الشعب المصري يعطي الإراء يعطي كلمته ويختار اللي هو ما يريد، لأنه اللي شهدناه إحنا تم تجيش للأمانة، أنه هناك من يقول هناك تقريب 30 أو 40 مليون مصري طالبوا بكذا، والآخر يقول لو إحنا زاد عنا 10 أو 15، هذه طريقة الحقيقة ما تتعبرش. سؤال يتعلق بالمقارنة، سؤال يتعلق بالمسار الثورة في مصر كيف ترى؟ هذا ما حدث، هذا ما حدث في مصر، وقعت الثورة ثم وقعت انتكاسة للأمانة، انتكاسة لأنه انتهى التوقيت. شكرا لك سي فوزي تالبي، نحيل الكلمة سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي، تفضل. شكرا. كما يقول المثل عندنا، أهل مكة أدرى بشعابها. بالنسبة لنا احنا تابعنا الثورة المصرية من خلال التلفاز، معناها تحصل الشعب المصري على الحرية متاعه، صار ثورة في مصر، صار تحولات في مصر، تبقى ثم خفايا من الأمور ربما اللي تغيب علينا احنا ما نعرفوهاش معناها عن قرب، وبالتالي معناها حسب تقديرنا وأنه ثم حاجات ربما مندروش عليها، ربما ثم ارتباطات دولية، ثم تدخلات دولية، ثم حاجات تخفى على المواطن العادي، وبالتالي بالنسبة لنا احنا الأساس وأنه الشعب المصري عمل ثورة وصار تحول، بقى أمورهم توا الداخلية، هي ثم أمورهم الداخلية ربما نحن بعيدين نتابعوا فيها من خلال الأخبار من خلال التلفاز، وربما كما تعرف في وسائل الإعلام ربما ثم أجندات، ويكون معناها البرامج اللي عملوا على مصر وإلا كذا ربما كل واحد حسب الأجندة متاعه، وربما مؤشر صغير اللي نفرحت بالمناسبة نهني الفريق الوطني متاعنا معناها على الفوز متاعه البارح من خلال حتى الماتش، تفهموا أنه ربما مصر تتحط على السكة صحيحة، باعتبار نعرفوا أش صار مع نادي الفريق قبل وأش صار في ماتش البارح، معناها تشوفي وأنها ربما ثم هدوء ثم مسار معناها بتتشد طريقها البلاد. شكرا. شكرا لك. أنت نحيل الكلمة سي شادي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني، إجابتك في دقيقتين تفضل. أولا أنا الشعب المصري نعتبره لأنه أنا متزوج مصرية، وأنا كنت السنة اللي فاتت كنت في شهر جوان كنت في مصر قبل يعني الانقلاب اللي صار في مصر، وأنا أقول انقلاب متحمس لك في ذلك لأنه انقلاب على الشرعية، وإحنا كدولة عربية وكعرب يعني هنا مش ندخلوا في شؤون الدول العربية، لكن نحن كدولة عربية نحلم ونطمح إلى الديمقراطية، إلى اختيار من نراه مناسب ليكون رئيسنا. الشعب المصري اختار، وأنا كنت تحدثت برشا مع المصريين وتحدثت وقت الفترة ذيك يعني ناقة رذا كام، لكن هناك عراقيل، العراقيل كانت موجودة فعلا، يعني شفتها بعيني، يعني كانت معناتها شايف عراقيل، عدة عراقيل كمثلا محروقات تقع مفقودة وإلى آخره، النور مثلا ذوق تقص كما صرنا في تونس هنا ساعتين زمان، معناتها نفس الشيء بالنسبة للمصر. بالنسبة أنا اللي صار في مصر هو انقلاب على إرادة الشعب، نحن نعرف أنه حتى الموقف الأخير، الموقف المهزل اللي كان أمام ما جرى في غزة، يعني الموقف المصري كان محتشم وكان مخجل في يعني في كل الفترة طوال فترة ضرب غزة وإلى آخره، شفنا أنه يعني احنا من قبل في أيامات حسني مبارك كنا منظمة الاتحاد التونسي للشغل بعثت كميات كبيرة من الأدوية وقعدت ملوحة في سيناء، ما خلوهاش تعد فتحوش معناتها موقف الحكومات المصرية معروف والجيش المصري معروف موقفه معروف، صحيح هو يمثل نسبة تقريبا 30% من الاقتصاد تاع البلاد تاعنا، لكن بالنسبة للي صار في مصر أنا أعتبره انقلاب في التوقيت. تماما سي شادي بن ضو اليعقوب، شكرا ليك الكلمة. توا باش الإجابة باش تكون عندك الأولوية سي خالد الفوراتي عن حزب فاق تونس، وتحل لنا الظرف فيما يخص المحور الثاني متعلق بالبيئة، سؤال اللي خرج لك، هل أنت مع أم ضد استغلال مخزون الغاز الصخري المتوفر بجهة القيروان؟ توب كرونوس. هذا سؤال حير الجميع وأثار جدل كبير في الماضي. أنا نعتقد أنه استغلال المخزون الصخري هذايا يلزم يتعدى أولا بمرحلة تقييمية ونأخذ الأكبر الأخصائيين في الميدان هذايا داخليا أو خارجيا ونبنيه، يلزمنا نبنيه قرار في تونسي مبني على معناها السابق اللي صار في الدول اللي استغلوا الغاز الصخري قبل، وهذا يلزم يخرج في من قرار تونسي يعني توافقي كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات وكل الجمعيات وكل الاختصاصيين يخرجوا بقرار، القرار وطني يلزم توافق باش حتى جانب سياسي ولا حتى جانب ما يطعن فيه بعد، كان راو الأطراف الكل توافق أنه نستغلوه نجمو نستغلوه وحتى حد ما نجم بعد يتراجع، وكان فيه مصلحة للبلاد لما لا، وكان هذايا ما يكونش مصلحة للبلاد نتجنبوه ويكون قرار الناس كل تتوافق تتآلف حوله وما يرجعوش بعد يقولوا يا ليتنا. ولذلك رأى أنه يلزم المجموعة الوطنية كلها تقرر مصير استغلال الغاز الصخري هذا. في نهاية المداخلة متاعك أنت مع أو ضد؟ احنا شخصيا معنيش قرار، ولكن نحب نحطه منظومة وطنية هي اللي باش تقرر، نحب نضع منظومة وطنية واضح. يكون فيها الأطراف الكل هما اللي قرروا مستقبل استغلال الغاز الصخري هذا. شكرا لك أيمن المهدويني عن الخمسة، عن القائمة المستقلة الخمسة، إجابتك كيف أو أنتم مع أو ضد استغلال مخزون الغاز الصخري غاز دو شيست المتوفر بجهة القيروان؟ بالنسبة للموضوع هذا احنا نراو انه يجب انه النظرة العامة الوطنية للأحزاب ولا حتى القائمات المستقلة في هذا الموضوع انه تتجاوز مرحلة التجاذبات السياسية وتخرج من بوتقة انها اما نقمة خالصة او انها نعمة خالصة، لانه الموضوع اكبر من هكا، يلزم تكون حسب اراء، تكون قرارات تعتمد على آراء وتحليل خبراء وطنيين ليس خبراء أجانب 100%، لكن لا يعني هذا أنه يتنافى مع الاستعانة بخبرة الأجانب. وحسب الدراسات اللي متعلقة بالموضوع هذا أني في منطقة بوحاجلة اللي عزوها برشا، منطقة بوحاجلة تستحق تنمية بحق لأنها منطقة لا نقول نائية لكن مهمشة أكثر من لازم. ياريت تكون الآراء تاع الأحزاب تكون مبدئية، مش في حكومات سابقة يحكيوا على أنها شر خالص، وفي حكومة حالية حكومة التكنوقراط تصبح الغاز الشيست خير خالص. يلزم الأحزاب تكون مبدئية قبل ما طالب مواطنين تكون مبدئية لأنه منخبة. شكرا. شكرا لك فوزي الطالبي عن خير القيروان. في الوقت الحاضر احنا ضد استغلال غاز الشيست اللي موجود بالجهة، هو الجهة الحقيقة جهتنا يعني جهة القيروان وتحديدا بمنطقة بوحجلة، لأنه ثبت يعني من الخبراء أنه هذا مخزون وطني احنا في الوقت الحاضر في غنى عنه، لأنه تونس تتوفر على طاقات موجودة يعني فيها طاقات طاقات أخرى تخلينا نتركه هذا أنه هو للي يجي للمستقبل، وأنه هناك تجارب اللي واقع سواء في ألمانيا وكذلك في تركيا وحتى في المغرب، يعني اللي هي الطاقة البديلة اللي متاحة وممكنة وتفيدنا بيئيا واقتصاديا ومن جميع النواحي، ويمكن أنه توا لا ضرورة لاستغلال غاز الشيست في الوقت الحاضر، ممكن نجو نحكيه عليه بعد 40 أو 50 أو 60 سنة، ممكن في تلك اللحظة نعتبره كمخزون احتياطي يمكن اللجوء إليه عند الضرورة. أما ما دامت يعني البلاد التونسية متوفرة بها الطاقة، وخير دليل على ذلك الاكتشاف الأخير للشركة النمساوية بجهة المهدية لهذا الحقل والكميات الكبيرة اللي يمكن، ونحن نتمنى أن يعني هذا يدخل حيز التنفيذ وينتفع منه يعني ينتفع منه بالحق الشعب التونسي، أنه في الوقت الحاضر احنا باختصار شديد احنا ضد استغلال غاز الشيست في الوقت الحاضر، خاصة يعني للمضار اللي وقعت، وهناك عديد الشركة اللي تقوم بالأعمال، هناك عديد القضايا اللي منشورة ضدها من أجل هدم البيوت على رؤوس أصحابها والتشققات الواقعة في الأرض في جهة بوحاجلة. لقدر الله. نعطيه الكلمة سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي وهي قائمة حزبية، لكم الكلمة الإجابة في دقيقتين عن سؤال هل أنتم مع أو ضد استغلال مخزون الغاز الصخري المتوفر بجهة القيروان؟ شكرا. بالنسبة لي نحن كحزب علاش احنا تويك معناها تنجم يقولي الموضوع هذايا معناها محل نقاش ومحل جدال، باعتبار تونس في حاجة اقتصادية معناها، وتعرف الاقتصاد بتاعنا انهك معناها في حاجة، هذاك علاش احنا تحدثوا على الاستغلال. بالنسبة لنا نحن كحزب، بالنسبة لنا نحن كحزب عدنا البديل معناها الطاقة هذه، وعدنا برنامجنا اللي نجم نعوض به كذا الشيء، ونجم نعوض به حتى البترول ككل معناها، وعدنا برامجنا واضحة ودراساتنا جاهزة وامورنا جاهزة. بالنسبة للغاز الشيسي بوحجلة، بالمناسبة وحي أهالي بوحجلة باعتباري أنا أحد أبناء معتمدية بوحجلة، إذا ثبت معناها علميا وطبيا وأنه غاز الشيسي هذا مضر، نحن المواطن الواحد خير من الغاز بكله معناها، ولذا إذا كان ثبت علميا وأنه مضر دونك لا سبيل إليه معناها لاستغلال الشيء هذا. ثم مدام علميا متوفرة البدائل النجم نلتفت لدراسات أخرى اللي هي الطاقة النظيفة، وعندنا برنامج في الغرض. وشكرا. شكرا لك سي عبد الحكيم. نختم فيما يخص الإجابات المتعلقة بالسؤال سي عبد الرزاق الأخراني، يخطر بدنا الترتيب سي شيلي بنبو قبل المداخلة القبل الأخيرة، تفضل عندكم دقيقتين الإجابة فيما يخص الغرض. أختي بالنسبة لهذه الطاقة واكتشاف هذه الطاقة في معتمد بيت بوحجلة، يعني هو نطمح إليه كلنا، لأنه لكن مش من مشمولات أي حزب، أنا أقول مش من مشمولات أي حزب أن نقول هذا المخزون نافع وغير نافع. هناك حكومة تسهر على راحة كل التونسيين، تسهر على راحة صحة كل التونسيين. الحكومة مفروض أن كل حكومة الحكومة التي ستسلم الحكم تقوم بتكوين فريق، والفريق هذا يكون فيه وزارة الصحة، وزارة البيئة، ووزارة التجهيز إلى آخره، وشوفوا خبراء يعني عالميين يعطيون الفوائد والمضار بتاع المخزون هذا. إذا كان فيه ما كانش فيه مضار بالنسبة للسكان بوحجلة، فلما لا؟ علاش ما يقومش فيه؟ علاش ما يقومش الاستخراج؟ الحكومة هي اللي لأنه فمش حكومة، أنا أقول فمش حكومة مش تجي وما يهمهاش صحة المواطن التونسي، ما يهمهاش الوضع الاجتماعي تاع المواطن التونسي، ما يهمهاش معناتها الأراضي، ما يهمهاش الأراضي وسلامة الأراضي التونسية. نحن هذا ملف يلزم يكون عند الحكومة، ملف يلزم الحكومة هي اللي تكون سهر عليه. شكرا لك سي شيلي عن الحلم القيرواني. ونختم بسي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي، اجابتك في دقيقتين عن هذا السؤال عذرا المستمعين الكرام. شكرا. صغير وبسيط. شكرا. هو من محاسن الصدف ان السؤال حول بوحجلة، واغلبية المستضيفين اليوم تقريبا 4 رؤساء قايبات من بوحجلة اللي منهم انا. على كل المواقف بعد الثورة خاصة من الموضوع هذا معناتها كانت متنوعة بصراحة، معناتها كانت مبنية على نوعية الحكومات بعد الثورة مقترنة معناتها بنوعية الحكومة وتوجهاتها. لكن حسب رأيي الشخصي معناتها أنه يجب أن تكون هناك دراسة مهمة ودراسة مستفيضة لكيفية استخراج الغاز الصخري. نحن نعرف أن أهالينا في ولاد نصير في المثانين معناتها يعانوا من جراء التنقيب على النفط غادي، معناتها ثم إضرار كبير بالبيئة وإضرار بالمباني كما أسلف الأخ فوزي وذكر ذلك. صحيح أنه الدولة معناتها في حاجة للطاقة، والجهة زادة في حاجة معناتها لمشاريع تنموية ومشاريع طاقية، وأن أهالي بوحجلة يعانون معناتها من التهميش وحاجتهم أكيدة للشغل، لكن بصراحة الأمراض والمخاطر البيئية هي اللي تخلينا نتردوا برشا معناتها باش نوافقوا معناتها بصفة مباشرة على استخراج الغاز الصخري. ولما لا معناتها عنا طاقات بديلة مثل الطاقة الشمسية، وعنا خبراء معناتها كبار في القروين معناتها يحاولوا باش يبحثوا معناتها على أساليب جديدة واستخراج أو استخراج طاقات بديلة. في الأخر معناتها باش نلخص، إذا كان تتوفر الشروط الصحية والشروط البيئية والسلامة للسكان، لما لا معناتها البحث في هذا الموضوع واستخراج. أنت التوقيت عبد الرزاق كنت أشرت أنه فما وفرة بين الممثلين عن جهة بوحجلة اليوم، رأي هذيك القرعة شنو أفرزت اليوم لحسن الحظ ولا ما نعرفش كيفاش تقيمون أنتم هذيك القرعة اللي أجرت إدارة ذات المنستير بصفة استثنائية بعد إذنكم مستمعينا وكذلك الضيوف اليوم بصفة استثنائية باش نمنحوكم دقيقة فقط للإجابة، لأنه فما وفرة في الأسئلة فما وفرة في الضيوف. الظرف الثاني اللي يحتوي المحور الثاني اللي خاص بالبيئة، السؤال الثاني تعرفوا عليه سي خالد الفراتي حزب أفاق تونس، وانت الأول باش تجاوب عليه تقرأ لسادة المستمعين تفضل. القيروان مدينة المنتزهات، هل ما زالت هذه القولة تنطبق على الحقيقة؟ دقيقة بركة تفضل. مع الأسف القيروان مدينة سياحية بامتياز وفلاحية، يعني تمتاز بالسياحة وبالفلاحة. اليوم القيروان فيها تبارك الله من الخيرات في جميع الميادين، ولكن غير منظمة وغير مستغلة. اليوم المنتزهات في القيروان يلزمها دعم، يلزم نشجع المواطنين في كل المعتمديات القيروان على بعث منتزهات، والمنتزهات ما تنجم تكون كان خاصة رو البلدية وإلا الدولة ما تنجمش تسهر على بعث المنتزهات. يلزمنا نشجع وخاصة الشباب لما لا بدعم بحوافز وبدعم مادي أحيانا وبدعم من الإدارة وبقوانين بعض القوانين. انتهى التوقيت خالد، شكرا لك. الخمسة أيمن المهدويني السؤال نعود نذكر به، القيروان مدينة المنتزهات، هل ما زالت هذه القولة تنطبق على الحقيقة؟ أولا وقبل كل شيء السؤال يندرج ضمن محور أساسي حكينا فيه بكري، ولكن الضيوف الكرام ما ركزوش عليه اللي هو البيئة. البيئة لا مش فقط منتزهات، البيئة هي عمل جمعياتي، هي عمل بتاع أحزاب، هي عمل أشخاص. الأخ خالد الفوراتي في أفاق تونس أذكر المنتزهات يجب أن تكون فقط خاصة، وهذا خاطئ. يجب تتعايش القطاعات الثلاث، يجب الخاص، يجب العمومي. واضح؟ يعطيكم الصحة. شكرا لك يا أيمن، علما أنه كل واحد يقدم رؤيته ما يعقبش ما يردش على الضيوف. بعد أذنكم تحترموا الإجابات متاع زملائكم متاع الضيوف الحاضرين معنا. سي فوزي تاخذ الميكرو، قرب الميكرو ليك، تجاوبنا في دقيقة على سؤالتين، القيروان مدينة المنتزهات هل ما زالت هذه القولة تنطبق على الحقيقة؟ تفضل. هذه القولة لا تنطبق على الحقيقة. في الحقيقة احنا نعاني قبل كل شيء كأولياء، لأنه اللي من في حاجة إلى المنتزهات صحيح الولي في حاجة، أما اللي أكثر هو الطفل، وإحنا نعاني معاناة كبيرة في خصوص أبنائنا، لأنه في الحقيقة لا يوجد مكان يمكن اللجوء إليه أو الترفيه عن الطفل بعد أن اتمام يعني ساعات الدراسة أو الأسبوع الدراسي. والأمر اللي يفرض علينا باش نتنقلوا إلى أماكن بعيدة جدا، أو يعني يعملوا كما نعمل أنا، يعني نلتجأ إلى العائلة، إلى دار الوالد، بحكم أن يعني إحنا منطقة ريفية وافتخر بذلك اللي ننتمي لهذا الوسط، ليقع يعني الترفيه عن الأبناء في خصوص يعني هذه الجهات. لذلك أن مدينة القيروان في حاجة أكيدة وماسة إلى منتزهات، لأنه ليست هذه القولة لا تنطبق على الحقيقة فقط، بل أن المنتزهات تكون منعدمة سواء كانت عمومية أو خاصة، وهي شكرا لك. انتهى التوقيت يا عبد الحكيم، حركة التونسي تفضل. شكرا. لما تتجولي في الشوارع وأنهج مدينة القيروان معناها الشيء يدمي القلوب، معناها الحالة تبكي باعتبار النفايات والكميات الهائلة من النفايات. ونحن كحزب ما يتحل مشكل النفايات هذايا، معناها لأنه مشكل بيئي، وما نحكي على المنتزهات كان منحل مشكل النفايات هذه اللي هي بارتو معناها، وفي أغلب معناها البلديات وفي أغلب الأحياء. ولذا تحويلها إلى طاقة، نحن عندنا برنامج تحويل النفايات إلى طاقة، والموضوع هذايا ربح المنتزهات من النفايات ثم ربح المواطن تحويلها إلى طاقة، وعندنا معناها برنامج في الخصوص هذايا. شكرا لك سي عبد الحكيم عن حركة التونسي سي شيري بن ضو اليعقوبي الحلم القيرواني. جابتك في دقيقة تفضل. تذكرت القيروان فهاج شوقي، فأين قيروان اليوم من قيروان قيروان الأمس من قيروان اليوم؟ أين هي منتزهاتنا؟ أين فسقيت الغالبة؟ وأين رقادة؟ وأين وأين؟ كل هذه المنتزهات أو التراث الذي تزخر به المدينة اذمحل لا لشيء، لأن مهمش ولاية القيروان، همش ولاية القيروان منذ نشأة الدولة الحديثة وخاصة في العهد البرغيبي ونوفمبري، همش القيروان وهمش. شكرا لك، كملت الإجابة بتاعك قبل حتى التوقيت المسموح لك. سي عبد الرزاق الشامخي، في إجابة أخيرة على السؤال الثاني في المحور الثاني الخاص بالبيئة، نعود نذكر به سيد العموم القير سيد المستمعين عفوا، القيروان مدينة منتزهات، هل ما زالت هذه القولة تنطبق على الحقيقة؟ التحالف الديمقراطي شنو يقول عن جهة القيروان؟ شكرا، سؤال مهم معناتها، ونتصور ما تكفيش دقيقة، ما باختصار شديد أنه الإجابة واضحة، لا لم تعد القيروان معناتها منتزها مثل ما يقال. القيروان تعاني من مشاكل بيئية كبيرة، يمكن أن نقسمها إلى نوعين، مشاكل بيئية سكنية، القيروان أصبحت مصبات للفضلات، أصبحت مصبات الفضلات في المناطق السكنية، مشكلة في بوحاجلة، مشكلة في المنشية بمدينة القيروان، مشكلة بطريق حفوز بعدها مصبات الفضلات معناتها في كل الأماكن، ديوان تطهير في القيروان أصبح يصرف المياه في أماكن سكنية، في البورجي، في الملاجي سحنون، ومن جرى عن ذلك من أمراض وانتشار الوسواس وغيرها. أيضا بيئة صناعية، معمل اسمنت في الرويسات، معمل كردونة في الشبيكة، معمل بطارية في المنطقة الصناعية، إذن هناك أزمة بيئية حقيقية في القيروان. المطالبة والمقترحات هي بعث منتزهات حقيقية، إحياء منتزه الفسقية، أيضا بعث منتزهات برقادة، الوسلتية، عجلولة. وشكرا، يعطيك الصحة على الإجابة هذه سي عبد الرزاق الشامخ عن التحالف الديمقراطي. الكلمة توا والأولوية في الإجابة باش نحيلوها للقائمة المستقلة الخمسة، يعني أيمن مهدواني، حل الظرف الخاص بملف التنمية في الجهة. والسؤال التالي تقرأ للسادة المستمعين. السؤال: مشروع السكة الحديدية بولاية القيروان هل هو الحل الأنجع لمعضلة النقل بالجهة؟ أيمن نبدأ التوقيت، تفضل إجابتك. صح، بالنسبة لمشروع السكة الحديدية تم تناوله في مجلس وزارية من عام 2009 لكن لم يفعل إلى حد الآن. كانت موجودة السكة تربط القروان وتربط الساحل إلى حدود القصرين، لكن تم الاستغناء عن هذه السكة في فترة من فترات أنظمة سابقة. اليوم يتجدد المشروع نحو قفصة، أسكو هنا السكة خاصة بالقروان لحل مشاكل النقل أم أنها مرتبطة بمشاريع أجنبية من أجل الفوسفات وغيره؟ المهم النقل بالجهة مش فقط سكة حديدية، عندنا طرق أخرى النقل، من التاكسي الجماعي مازالت ناقصة مدينة القيروان، النقل الريفي يشكو بعض الصعوبات تتمثل أساسا في التضييقات المالية وفي ارتفاع أسعار الوقود. شكرا. شكرا لك يا أيمن، نعطي الكلمة سي فوزي، تاخذ ميكرو سي فوزي خير القيروان. فوزي الطالبي، الإجابة على السؤال التالي نعود نذكر به السادة المستمعين، مشروع السكة الحديدية بولاية القيروان هل هو الحل الأنجع لمعضلة النقل بالجهة؟ توب كرونو، تفضل إجابتك. تم تسويق هذه الفكرة على أساس لتقريب يعني لربط القيروان بالموانا، هذا هو يعني، وخاصة تحديدا في على خصوص مطار انفيضة، لأنه في الحقيقة مدينة القيروان يعني تتطلب ومتطلباتها أكثر من هذا، أكثر من السكة الحديدية. مدينة القيروان ربما في حاجة أكيدة لطريق سريعة رابطة بين سوسة والقيروان، وهذا الطريق الحالي اللي هو مقبرة الموت، اللي للأسف الشديد أنه يوميا يعني تقع حالات الحوادث المرورية الكارثية. مدينة القيروان يعني تتطلب يعني وتستحق يعني بيئة من أي بنية تحتية من الطرقات، لأن في الحقيقة لا وجود لطرقات بمدينة القيروان وهي كلها مهترئة وعلى حالة كارثية. مدينة القيروان يعني لأنه النقل البري يعني هي مدينة، ليس مدينة جبلية أو قد تتطلب يعني هذا مثل السكك الحديدية، وإنما في اعتقادي أن شبكة من الطرقات الجيدة يكون كافية. شكرا لك سي عبد الحكيم خرجاني عن حركة التونسي، إجابتك في دقيقة. حركة التونسي ضمن لما تتصفحي التعريف بالحزب تاعها وفي برنامجها، أهم مركز عندنا هو السكة الحديدية السريعة بكامل طرق الجمهورية، وعدنا معناها المستثمرين وعدنا الدراسات حاضرة باش نعملوه. نحن تصورنا المشكل النقل بصفة عامة هو يتمثل في السكة في القطار السريع، وفي البرنامج ستكون القيروان هي المحطة الأم اللي تزود اللي تنطلق نحو مختلف في الولايات، وبالتالي اش باش نربحوا السكة الحديدية، تربحنا الوقت، تربحنا معناها الهجرة نحو المدن، السرعة، وتجنبنا معناها الحوادث، وتجنبنا استهلاك الوقود، وبالتالي نحن بالنسبة لنا نحن القطار السريع هو احدى ركائز البرنامج الاقتصادي للحركة نتاعنا. شكرا لك سي عبد الحكي. مقبل الوقت كالعادة سي شيرلي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني، جاتك على السؤال التالي في دقيقة، مشروع السكة الحديدية بولاية القيروان هل هو الحل الأنجع لمعضلة النقل بالجهة؟ هو في الحقيقة الموقع الاستراتيجي لمدينة القيروان ووجودها في على حدود 6 ولايات داخلية يجعلها أن يجعل أنه هذه معناتها مشروع السكة الحديدية هو مشروع يعني كنا نتمنوه، لأنه يعني هو من 69 هذا توقف عن النشاط، فإذا 69 توقف عن النشاط، ولاية القيروان يعني أراضيها خصبة، فما إنتاج فلاحي كبير، فما يعني الفائدة ترجع من بعث السكة الحديدية من جديد هذه، لأنه أولا أمام الغلاء المحروقات اللي موجود والتنقل، وكذلك قرب مدينة القيروان من ميناء سوسة ونفيذة وصفاقس، يعني كذلك حتم علينا زادة باش نعمل طرق سيارة سريعة بالنسبة باش تخدم ويكون سيشد لانتا توقيت. شكرا لك سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي، إجابتك في دقيقة تفضل، عندك التوقيت دقيقة من الآن. شكرا. بالنسبة للسكة الحديدية القيروان كانت مهمشة وقع تهميشها في الفترات السابقة وفي العهدين السابقين على مستوى البنية التحتية ومنها السكة الحديدية، لكن القيروان كما نعرف هي منطقة عبور كبرى تقريبا 14.5% معدل حركة المرور الثقيلة بالقيروان مقارنة ب 11% معدل وطني، أكثر من المعدل الوطني. هناك مشاريع بصدد الدراسة، لكن بصراحة بالنسبة للسكة الحديدية غير كافي، ثم الطرق السريعة، مدى الطرق السريعة هذا الأهم، أيضا مضاعفة الطرقات الرئيسية خاصة سوسة القيروان، إعادة تهذيب المسالك الفلاحية بصفة دورية خاصة لفك العزلة على المناطق الفلاحية اللي نعرفه نحن اللي القيروان مدينة ولاية فلاحية بالأساس. نذكر بعض الأمثلة معناتها من الطرقات الغير مهيئة، الطرقات الفلاحية الشوامخ السعيدية في السبيخة وغيرها. انتهى التوقيت سي عبد الرزاق، شكرا لك. سي خالد الفراتي عن حزب أفاق تونس، إجابتك على السؤال في دقيقة تفضل. في أفاق تونس نعتبر أنه ما فماش كرامة بدون تشغيل، وما فماش تشغيل بدون تنمية، وما فماش تنمية بدون بنية تحتية. البنية التحتية هي أساس التنمية في القيروان وفي كامل تراب الجمهورية. نعتقد أنه لازم أكيد وواجب الحكومات المقبلة أنها تهتم بالبنية التحتية، وحان الوقت منذ أكثر من 4 أو 5 عقود البنية التحتية هومشت، وهذا مش موضوع نحن نحكيوش على الماضي، نحكيو على المستقبل، وحان الأوان أن غدوة نرفع صوت أهالي القيروان ونوصل صوت أهالي القيروان لأعلى هرم في السلطة، وباش نجبروا الحكومات المقبلة باش تهتم بالبنية التحتية في القيروان، لأنه حقيقة القيروان لازمها التنمية ولازمها الاستثمار، ويلزمنا ما تنجموا نحقوا حلم القراوة إلا بالاستثمار. والسكة الحديدية مهمة نعتبرها من الأهمية القفل وحيوية. يعطيك الصحة. نعود نرجع للظرف اللي فيه الأسئلة. السؤال الثاني في المحور الخاص بالتنمية، تقرهون أيمن المهدويني عن القائمة المستقلة الخمسة، تفضل. مشروع مضاعفة طريق القيروان سوسة هل يعد من الأولويات؟ بطبيعة الحال مسألة الطرقات في القروان مسألة مهمة برشا، كما أسلف الأخيان بكري فما برشا طرقات تستحق تحسين وتهذيب، فما طرقات يزمة تتضاف، فما تحسين مسالك فلاحية، فك العزلة عن بعض المناطق، التحكم في المجال كأفضل ما يكون. بالعودة للموضوع السؤال، الطريق مضاعف طريق سوسة القروان مهمة جدا جدا وذات أولوية قصوى، بما أنه أغلبية تنقلات مواطنين وعلاقتهم مع مدينة سوسة، وأيضا لأنه الطريق مهترئة وعليها ضغط كبير. لذلك نعتبر احنا كقائمة خمسة المستقلة انه مشروع مضاف طريق القيروان سوسة يعد من الاولويات. شكرا. شكرا لك يا ايمن. نعطي الكلمة لسي فوزي تاخذ ميكرو من غير ما تحسس على السادة المستمعين. السؤال نعاود نذكر به: مشروع مضاف طريق القيروان سوسة هل يعد من الاولويات؟ وعندك دقيقة من الان للاجابة. تفضل فوزي. طالبي عن خير القيروان. تفضل. اعتقادنا هو من الاولويات القصوى، لأن هذا الطريق لا يتنقل منه ولا يستعمله أهالي القيروان فقط، بل يعني ولاية سليانة وولاية الكاف وولاية سيدي بوزيد وولاية قفصة وولاية القصرين. هذه الولايات يعني والسيارات الأجرة والسيارات الخاصة التي تتنقل إلى جهة الساحل بالضرورة أن تسلك هذا الطريق، وهو طريق يعني الطريق على حالته الحالية فهو غير كافي، وبذلك أنه مضاعفة هذا الطريق وجعله طريق سيارة تتماشى يعني وحجم والحجم الاكتظاظ الذي يشهده يوميا، فهي ضرورة قصوى حتى نتجنب يعني الكوارث التي تقع يوميا، ويعني نحافظ على أرواح التونسيين. لذلك في اعتقادنا فهي أولوية قصوى ولا بد من الشروع فيها اليوم قبل الغد. شكرا لك سي فوزي للطالبي عن خير القيروان. مر لي حركة التونسي ممثلة في سعد الحكيم خرداني، الإجابة في دقيقة من الآن. تفضل. بالنسبة لنا احنا التنقل ما بين الولايات روح الحل في القطار السريع، وإذا باش تحكيوا على مضاعفة الطريق بين سوسة والقيروان، ناك أحد أبناء ولاية القيروان نفضل فك عزلة المناطق داخل معناها الضيعات الفلاحية داخل المعتمديات، لأنه هذا باش يتطلب اعتماد، والاعتماد اللي باش نضعفوا به الطريق ما بين سوسة والقيروان أنا نخيروا أن نعملوا به المساك الفلاحية، لأن عندنا ناس ياسر في العلا في حافوز في صدام ربو حجلة في الشراردة ناس في معناها في عزلة، وبالتالي نخير نبدو بفك عزلة المواطنين وبالمساكن الفلاحية قبل مضاعفة طريق القيروان سوسة، ونراو الحل ما بين سوسة والقيروان في القطار السريع. واضح. شكرا لك سي عبد الحكيم. قبل الوقت كملت الإجابة متاعك. سي شادلي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني، إجابتك فيما يخص مشروع مضاعفة طريق القيروان سوسة هل يعد من الأولويات؟ أولاً أختي، أنت الأسئلة المطروحة كانت في الواقع ما تكونش الأسئلة هذه، لأنه الأسئلة هذه كانت مفروض، لأنه نحن داخلين حملة انتخابية وكانت مفروض لأنه الأسئلة هذه ما هذا في إطار تقريبكم لسيد المستمعين الشخصية وثقافتكم. الحملة الانتخابية تأتي من بعد. بالنسبة لطريق الموت، هذا ما يسمى عنا القيروان طريق الموت، يعني احنا نسميه طريق الموت، وأمام يعني هذا ندانا كنا نديو من قبل، مش اليوم احنا باش نديو به، هذا احنا الناس كل القراوة كل بصفة عامة، هالي قيروان مش كان هالي قيروان، حتى القصرين وقفصة اللي يجيو توا معناتها السوسة لهنا، لأنه المساحات الموجودة في سوسة مش موجودة في القيروان ولا مش موجودة في قفصة ولا مش موجودة في هذوما، الناس اللي يجيو ولا باش يجيو للشاطئ وكل شيء، هذه معناتها هنا راهو طريق الموت بالنسبة لنا، هذا لابد من مضاعفته، ونادينا في منذ فتره طويله نحن نديو من العهود السابقه، نحن نديو يا ولادي الطريق هذا راه اصبح طريق موت، ما فماش يوم يمر ما فماش حد. توفيت يا سي شادلي، شكرا لك. كانت هذه اجابه الحلم القيرواني، يعلم انه نعاود ناكد انه الحمله الانتخابيه راهي مش توا تنطلق، نواكبوها احنا بطريقتنا استاذ، ديما نعتمدوا الحياد والموضوعيه من بين كل الاحزاب. سي عبد الرزاق الشامخ التحالف الديمقراطي، شنو رايك في السؤال؟ مشروع مضاعف طريق القيروان سوسة هل يعد من الأولويات؟ إجابتك في دقيقة. تفضل. شكرا. بالنسبة لي مشروع مضاعفة طريق القيروان سوسة هو مهم جدا، لكن غير كافي لوحده، كما أسلفنا القول معناتها في التدخل الفارط، قلنا اللي القيروان معناتها في حاجة إلى السكة الحديدية، في حاجة إلى فك عزلة المناطق الريفية بالأساس، في حاجة إلى مضاعفة هذا الطريق بين القيروان وسوسة، وأيضا مضاعفة الطريق ومد طريق سيارة بين القيروان وطريق السيارة بنفيذة وتونس. شكرا لك يا سي عبد الرزاق. نختم مع سي خالد الفوراتي حزب أفاق تونس، شنو نقول في السؤال هذايا؟ أنت لقد الآن تفضل. نحب نرجع ونقول ونكرر أنه التنمية أساسها البنية التحتية، والطريق سوسة القيروان اللي منذ سنين تنتظر في تهيئتها. مع الأسف اليوم لازم نهتم بها. وكيف نرجع نقول ألي إن شاء الله الأعضاء المجلس الشعب المستقبل يركزوا على البنية التحتية للقيروان. أنا نقول إنه اليوم المشروع اللي آفاق تونس يقترحه هو اللي مشروع الأقاليم مبني على التواصل بين الجهات، هو تقسيم أفقي مبني على التواصل بين الجهات وتحسين البنية التحتية بين الجهات في التقسيم متاعنا يجبرنا أنه نهتم بالتواصل البنية التحتية بين الجهات في التقسيم الأفقي. شكرا لك يا سي خالد الفراتي عن حزب أفاق تونس. كنكونوا كملنا مع المحور الثالث الخاص بالتنمية في جهة القيروان وتعرفتوا على الإجابات على ضيوفنا. وقفنا عند المحور الأخير الخاص بالملف الأمني، نحلوا الظرف ونتعرفوا على السؤال الأول في المحور هذا مع فوزي الطالبي، وباش تكون عندك الأولوية في الإجابة يا فوزي. السؤال هو كيف يمكن التوقي من مخاطر الإرهاب؟ في اعتقادنا حتى نعاود نزيد نوضح لهنا قبل ما ناخذ الإجابة متاعك يا فوزي باش نمنحوكم دقيقتي الإجابة على الملف الأمني، لأنه نظرا لطبيعة الأسئلة وكذلك حساسية الملف هذا. تفضل سي فوزي، أنت لقا من الآن عندك دقيقتين توب كرونو. كيف يمكن التوقي من مخاطر الإرهاب؟ في اعتقادنا أن يعني هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع التونسي بصفة عامة هي لابد يعني التوقي منها لا يكون إلا بالطريقة الأمنية فحسب، وإنما في اعتقادنا لابد من تكون الطرق متداخلة ومتشعبة، هي طرق تربوية اجتماعية أسرية إلى غير ذلك، ولا يمكن كذلك وفي نهاية المطاف يمكن الاستعانة بالجانب الأمني في خصوص هذا الموضوع، لأنه يعني أثبتت يعني من خلال الدراسات والأبحاث اللي واقع أنه هم اللي انخرطوا في الإرهاب هم الغالبية الكبرى منهم هم المهمشين والمحرومين والأشخاص اللي لأنه فيها والاجتماعيين عندهم معاناة اللي تمكنت الجماعات الإرهابية من استقطابهم، ولقيت سهولة في هذا المجال في خصوص الاستقطاب بتاعهم. في اعتقادنا أنه إذا كان يتم توفير الحياة الكريمة والفتح الأفاق أمام الشباب اللي هم هذوما الأعمار متاعهم بين 18 إلى 25 سنة حتى 30 سنة هم في مقتبل العمر، إذا كان تم الإحاطة بهم اجتماعين وفتح الأفاق أمامهم وأعطاهم الأمل أنهم باش يعيشوا حياة كريمة أنهم يصبحوا عصيين عن الجماعات الإرهابية في خصوص استقطابهم، وأنه يعني كيف احنا نعمل من خلال العائلة والأسرة والمجتمع والمدرسة والمجتمع تتكاثف الجهود يعني في توجيه الحسن والإحاطة بهؤلاء الشباب. في اعتقادنا أنه الإرهاب والجماعات الإرهابية لن تتمكن من استقطابهم ويمكن القضاء عليهم بأيديهم، يعني القضاء على الجماعة القلة القليلة من الإرهابيين يعني بمحاصرتهم وقطع المدد البشري عليهم، وبذلك سيندحرون ويندثرون. انتهى التوقيت. سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي، الإجابة فيما يخص السؤال المتعلق بالمحور الأخير وهو الملف الأمني، كيف يمكن التوقي من مخاطر الإرهاب؟ في إجابتك في دقيقتين عن حركة التونسي، تفضل. شكرا. بالنسبة للموضوع التوقي من الإرهاب، نحن نعتبره هو مشكل اجتماعي، مشكل تربوي، مشكل ثقافي، مشكل معناها تاريخي، وبالتالي معناها المعالجة يلزم تكون معالجة شاملة في مستوى معناها في مستوى البرامج الدراسية، في مستوى البرامج الثقافية، في مستوى دور الثقافة، دور الشباب، هذه كلها مؤسسات معناها اللي تساعدنا للتوقي من الشيء هذا. ثم بالنسبة للمعالجة الأمنية، نحن نعتقد يلزم معناها نوفر أسباب معناها العمل ووسائل العمل الكافية للأعوان الأمن، وكذلك معناها يلزم عون الأمن كيف يخدم يعود يخدم معناها هو مرتاح مطمئن على عائلته مطمئن على صغاره عنده جميع الضروريات باش يركز معناها على العمل متاعه، وثم كيف يخرج يتنقل من ولاية لولاية ربما فك الدعم يكون وأنه معناها ذهنه ما هوش مشتت على عائلته، وبالتالي نحن ماذا بينا نحيد المؤسسة الأمنية ومن بعد على التجاذبات السياسية ومع توفير وسائل العمل للأمن للأمنيين والإحاطة بهم معناها وتمكينهم من جميع معناها المرافق. وشكرا. شكرا لك سي عبد الحكيم. نعطي الكلمة سي جلي بن طول يعقوبي عن الحلم القيرواني، إجابتك في دقيقتين انطلاقا من الآن. حكيم توب كرونو، تفضل سي جلي. هو قدر الانتفاضة التونسية، لأنه في الفترة ذيك بالذات يعني قامت، وإحنا مازلنا في بداية الطريق، قامت الثورة في ليبيا. وقتها يعني السلاح اللي كان في ليبيا موجود في ليبيا عبر الحدود التونسية، واستغلوه ناس يعني عندها فكر معين، فمن متطرف متعين وما يهمهمش مصلحة البلاد، فمن. والحمد لله اليوم أنا نحس أنه الجيش التونسي والأمن التونسي كذلك أنهم بدأوا يعني رجعوا العمل اللي كان قبل يقوموا به، وإن شاء الله الغول هذايا ما يستمرش، لأنه اللي كان استمر طبعا مش كل التونسيين في ديارهم ولا في الشارع ولا كل مش يكونوا خايفين ومش تكون، لكن نحن عندنا ثقة ياسر في الجيش والأمن باش يحفظ الأمن فعلا باش يسرع الأمن، رغم أنه قدموا شهداء وإحنا يعني نفتخروا بهم، وإن شاء الله وإن شاء الله لباس إن شاء الله لباس، لأنه فما التوانسة تحب تونس. شكرا لك سي شادي. كانت هذه إجابة الحلم القيرواني فيما يخص السؤال التالي، كيف يمكن تواقي مخاطر الإرهاب، المحور الأخير فيما يخص الملف الأمني. وإجابتك سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي، عندك من الآن دقيقتين، تفضل حكيم. شكرا. بالنسبة لسؤال كيف يمكن التوقي من خطر الإرهاب، خطر الإرهاب ومسألة الأمن بصفة عامة هي مسألة كبيرة ومسألة مهمة جدا، لأن المسألة الأمنية مرتبطة بالمسألة الاقتصادية والمسألة والمجتمع والسياسة، معناتها كي يتوفر الأمن ينجم يتوفر كل شيء، إذا كان ما توفرش الأمن معناتها ما ينجم يصير حتى شيء معناتها إيجابي من اللي ننتظره. حسب رأيي معناتها الطريق المثلى للتوقي من الإرهاب هي طريقة ليست أمنية فقط، صحيح مطلوب معناتها الحل الأمني، لكن يجب أن تكون هناك توعية كبيرة للمواطنين للمشاركة معناتها في الإبلاغ عن تحركات الإرهابيين مثلا، أيضا التربية السليمة منذ في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، أيضا حل اقتصادي مهم، حل اقتصادي اجتماعي وهو النهوض بالمناطق المهمشة التي يمكن أن يستقطبها الإرهابيون خاصة في المناطق الحدودية في القصرين في الكيف في جندوبة، كل هذه المناطق يجب التركيز عليها، يجب إحداث مشاريع تنموية مهمة جدا يمكن أن تستقطب العاطلين عن العمل من كل الفئات، سواء كان من أصحاب الشهادة العليا أو من العاطلين العمل العاديين. حسب رأيي معناتها الحلول الاقتصادية والحلول الاجتماعية إضافة إلى التربية والتوعية السليمة يمكن أن يكون حلا جذريا لمحاربة ظاهرة الإرهاب، بطبيعة الحال مع تدعيم دور الأمن ودور الجيش بتوفير التجهيزات الضرورية لمحاربة هذه الآفة. شكرا لك سي عبد الرزاق. قبل الوقت مديتنا بالإجابة متاعك سي خالد الفراتي، حزب أفاق تونس قائمة حزبية تترأس سي خالد بجهة القيروان، إجابتك في دقيقتين انطلاقا من الآن، تفضل. اليوم دخلنا في منظومة دولية جديدة هي الإرهاب. اليوم الإرهاب ما يخصش تونس فقط، يخص العديد من الدول المجاورة وحتى الدول الأخرى، لذلك فما طريقتين للتوقي من الظاهرة هذه الخطيرة. أولا على المستوى على الصعيد على المدى القريب، سمحني، على المدى القريب أولا يجب وضع منظمة استخباراتية استعلامية مهمة ياسر، لأن ما نجموش نحارب ونقاوم الإرهاب إذا كان ما عناش المعلومات اللازمة، وهذه المنظمة الوطنية اللي احنا نطالبوا بوضعها لازم يكون عندها داخلة طبعا في تحت رقابة وزارة الداخلية، ولكن لازم يكون عندها الصلاحيات اللازمة باش تكون من غير ما نطيحوا في مشاكل السابقة، باش ما الناس ما تقولش انه يلزم يكون عندها الصلاحيات الكاملة باش تنجم تخدم وتجيب المعلومات اللازمة لمقاومة الإرهاب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية يلزم ترفيع من نسبة الجندي الحرفي. اليوم عندنا تقريبا 6000 جندي حرفي، يلزم في خلال 3 سنوات المقبلة احنا في أفاق تونس رأوا أنه يلزم ترفيع أولا في نسبة الحرفية في الجيش الوطني، وثانيا يلزمنا الرفع في عدد الجيوش التونسية، لأن المستقبل يلزمنا نقرأ حساب الظاهرة هذه ونقاوموها قبل ما تتفشى أكثر. على المستوى البعيد يلزمنا إصلاح جذري في المنظومة التربوية. أنت توقيت سي خالد يعطيك الصحة. أيمن عن حزب أفاق تونس، نعود نذكر بالقائمة أفاق تونس دائرة القيروان، نحيل الكلمة للخمسة أيمن المهدواني، إجابتك فيما يخص السؤال التالي، كيف يمكن التوقي من مخاطر الإرهاب؟ إجابتك في دقيقتين تفضل. يعطيك الصحة. أولا الإرهاب هو منظومة كبيرة، منظومة دولية، ظهر كمفهوم دولي مع ظهور مفهوم الجهاد العالمي منذ أواخر التسعينات كمفهوم دولي، لذلك يجب مواجهته تكون بتعاون دولي مع الحفاظ على سيادة الدولة التونسية. من نقطة أخرى أن منظومة الإرهاب لا يمكن توقيها من منطلق أمني بحت، بل هي بالأساس قبل الجانب الأمني هي التربية الدينية العقدية الصحيحة المبنية على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي دور المدرسة والجامعة ككل، ثم تضييق الخناق على منظومة الإرهاب ماديا بخلق مواطن شغل. أيضا لا ننسى جانب الثقافي بالتركيز على مجهود ثقافي ذو فكر نير وتقدمي يرتقي بأبنائنا وأخوتنا في تونس الكل من شمالها لجنوبها، من خلال نشر كل المتطلبات النفسية والمادية لحب الحياة وتحقيق هذا المفهوم وتحقيق خلافة الله في الأرض على الوجه الحق الذي أقره الله في قرآنه الكريم. نقطة أخرى، أخرى أنه احنا نراو اللي الرعاية الأمنية وليس تحقيق الأمن. الرعاية الأمنية كمفهوم شامل يراعي حقوق الإنسان، يراعي حقوق المادية والمعنوية للأمن، ويراعي أيضا حقوق المتهم إلى أن تثبت إدانته من خلال محاكمة عادلة تراعي إنسانيته. شكرا. شكرا لك يا أيمن على احترامك التوقيت وعلى تقديمك الإجابة. نمر إلى السؤال الثاني، نتعرف عليه مع سي فوزي الطالبي عن خير القيروان، تقرأه للعموم. دور الدولة والمجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية تستجيب لخصوصية القيروان باعتبارها منطقة عبور من الحدود الغربية والجنوبية إلى الساحل والعاصمة. نعود نقرأه. دور الدولة والمجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية تستجيب لخصوصية القيروان باعتبارها منطقة عبور من الحدود الغربية والجنوبية إلى الساحل والعاصمة. كل الإجابة في دقيقتين. سي فوزي الطالبي، خير القيروان شنو يقول في الموضوع ذا؟ تفضل. توب كرونو حكيم. يعني في نفس السياق ونفس التمشي، هو أنه بالفعل هي وإن كانت مدينة القيروان هي نقطة عبور، يعني تربط يعني الجنوب بالشمال والغرب بالساحل، يعني وهذا يعني المنطق ولا يستدعي أن تكون يعني العين الأمنية أكثر ربما موجودة في جهة القيروان. ولو أنه للأمانة إلى حد الآن يعني مدينة القيروان يعني بخير يعني في خصوص الأمور الأمنية، لأنه يعني نرجع هو دور الدولة والمجتمع في ماذا؟ في هذه الاستراتيجية لابد أن تكون اجتماعية اقتصادية بالأساس في اعتقادنا، لأنه كما سبق وان قلنا أنه اللي يقع اللي استقطابهم في هذه في الإرهاب هم يعني كل من هو مهمش، كل من هو فقد الأمل في الحياة، كل من هو يعني أظلمت الدنيا في عينيه واعتقد أنه لا حل له، لا حل، ما فماش حل المشكلة متاعه، وكأني ردة فعل أكثر مني هي عقيدة أو يعني قناعة، بل هي ردة فعل ربما لأنه يفكر بهذا التفكير أنه يرد الفعل تجاه المجتمع وتجاه الدولة اللي يعتقد هو اللي هما السبب فيما آل إليه من وضعية اقتصادية ونفسية. يعني الشخص اللي نلقوه يعني على يعني تبارك الله نابغة وأنه خريج يعني للكليات وينخرط في الإرهاب بسهولة، هذه في اعتقادنا علاش ما انخرطش قبل؟ لأنه ربما كان كل مرة لأنه الأمل في الحياة ده يتفقد شيئا فشيء، يعني واعتقد أن هذه جاءت اللحظة المناسبة اللي انقضوا عليه الإرهابيين وبسرعة يعني استقطبوه. لذلك في اعتقادنا أن الاستراتيجية الأساسية هي أن تكون اجتماعية واقتصادية ونفسية، يعني بتوفير يعني المستلزمات الحياة الكريمة للشباب التونسي بصفة عامة. فأعتقد أن الإرهابيين الحقيقيين سيبقوا معزولين. انت توقيتي فوزي، شكرا لك. سي عبد الحكيم خرداني عن حركات التونسي، إجابتك في دقيقتين فيما يخص السؤالتين اللي عاود ذكر به، دور الدولة والمجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية تستجيب لخصوصية القيروان باعتبارها منطقة عبور من الحدود الغربية والجنوبية إلى الساحل والعاصمة. دقيقتين انطلاقا من الآن. سي عبد الحكيم إجابتك في دقيقتين تفضل. شكرا. بالنسبة للاستراتيجيات الأمنية، ما تنجمش تكون استراتيجيات أمنية معناها خاصة بكل جهة ولا بكل ولاية، وإنما الأمن هو أمن شامل من بنقردان حتى البنزرت، ولذا معناها الراو أن الاستراتيجية هي استراتيجية تهم الدولة ككل. بقى من ناحية أخرى، باعتبار أن القيروان هي منطقة عبور نحو كل الولايات، معناها تنجم تقول هي الوسط معناها اللي تمر منه عبر إلى مختلف الولايات، ربما ثم اختصاصات أمنية اللي معناها نركز عليها، خاصة معناها الاختصاصات المرورية، اختصاصات النجدة، وبالتالي معناها وربما لتقريب معناها الخدمات نحو مختلف الولايات، ربما تكون هي معناها سنتر متاع عديد الاختصاصات، قريبة من القصرين، قريبة من سيدي بوزيد، قريبة من الجنوب. وبالتالي معناها الراو في إطار خطة وطنية، ربما القيروان معناها تنجم تاخو مكانها كما كان تقبل هي عاصمة قديما، تنجم تكون في بعض الاختصاصات وفي بعض كذا، نحولوا بعض معناها الحاجات من تونس العاصمة إلى القيروان باعتبارها هي وسط البلاد التونسي. وشكرا. شكرا لك سي عبد الحكيم. عن حركة التونسي نمر إلى الحلم القيرواني، عن من خلال استقبال إجابة السيد شادلي بن ضو اليعقوبي في دقيقتين إجابتك على السؤال الأمني الثاني. بالنسبة للقيروان، بالنسبة للقيروان لا تعاني مشكلة أمنية، معناتها مشكلة أمنية حتى كانت تكون مشاكل أمنية كانت تكون مشاكل بسيطة، والحمد لله أنه في القيروان فما زوز مدارس بتاع تخريج عوان أمن هما شبيكة وسيد علي بن نصر، لكن الدور الدولاني كان مستحسن يتمثل فيش في التنمية، لأنه بالنسبة لنا احنا في القيروان تقريبا أنه أصحاب الشهادة العليا تمثل هي النسبة الأولى في جمهورية التونسية، وفما أولادنا زادة كذلك اللي ما نجموش يكملوا قرايتهم نظر الظروف الصعبة، لأنه فما احنا نعانيه في القروان برشا من عدة مشاكل خاصة في المدارس والمعاهد. رو فما تلمذات يخرجوا من الخمسة بتاع الصباح يقابش سنة كار باش تجي تهزوا معت الليسي باش توصلوا الليسي ويروح التسعة بتاع الليل، هذا مش مستنوا منه خير. فما ناس قطعت العمل على الدراسة دونك لهناش مش يصير لهنا، ما يلقى حد شايف وسط قروان، فماش حتى تنمية، فماش حتى لمصانع. رغم الموقع، ونقول نعاود نقول الموقع الاستراتيجي لمدينة القيروان، راهو القيروان همزة توصل ما بين كامل تراب الجمهورية، وراهي تمسح يعني تقريبا 4% من المساحة الجمهورية الجمهورية التونسية، وأراضيها خصبة. راهو كان المفروض أنه يلتفتوا لها القيروان، وكان يلتفتوا القيروان شوية، راهو في كل معتمدين من معتمديات النجم نعملوا مصانع ونجم نعملوا عد، لأنه فما منتوجات هامة ومنتوجات تخص الجهات بتاع القيروان ولاية القيروان، يعني فما 11 معتمدية، فما 9 معتمديات اللي هم خارجين، معناتها كل واحدة عندها اختصاص، كل واحدة عندها انتاج معين، وكان جات فما مصانع، وكان جات فما عدة الأشياء. راهو كنا لأنه احنا عندنا بالحمد لله ثروات طبيعية وفلاحية، عندنا احنا مناجم في الوسلاتية في الرمال يهزوا فيها إيطاليا، عندنا الغابات النجم نستعملوها نحن. بالنسبة للقيروان، القيروان معناتها هي حاطينها لتو انتهى التوقيت. شكرا لك سي شادي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني، ونمر مباشرة إلى التحالف الديمقراطي من خلال إجابة سي عبد الرزاق الشامخي في دقيقتين. إجابتك على سؤالتين اللي عاود ذكر به سادة المستمعين، دور الدولة والمجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية تستجيب لخصوصية القيروان باعتبارها منطقة عبور من الحدود الغربية والجنوبية إلى الساحل والعاصمة. إجابتك من الآن في دقيقتين سي عبد الرزاق لك الكلمة. شكرا. كما قالوا الخيان أنه موقع القيروان هو موقع استراتيجي مهم يربط معناتها بين تقريبا كل جهات الجمهورية، هي فاصل وهمزة وصل بين مختلف المناطق في الساحل والداخل، لكن تضاريس القيروان هي منبسطة الحقيقة، ومعتها متميزة على أو مختلفة على القصرين مثلا ولا جندوبة المناطق الجبلية، وهو ما ربما الطبيعة الأمنية في القيروان تكون معناتها أرتح. بالنسبة للاستراتيجية الأمنية بصراحة هي ليست مرتبطة بالأمن فقط، إنما مرتبطة بضبط منوال تنموي حقيقي يعطي الأولوية لهذه المنطقة في إطار التمييز الإيجابي الذي أقره الدستور. حسب رأينا نحن في التحالف الديمقراطي أن بعث المشاريع في هذه المنطقة وإيجاد مواطن شغل العاطلين العمل هو اللي يوفر السلم الاجتماعي وهو اللي ساهم بالأساس في توفير الأمن. الناحية الأمنية أو الحل الأمني تقريبا هو فقط تكثيف الأمن والمراقبة، خاصة الأمن المروري بما أن القيروان هي منطقة عبور، وأيضا توفير البنية التحتية خاصة البنية التحتية الصحية. نحن كما نعرف القيروان معناتها هي منطقة مهمة، منطقة عبور كما قلنا، لكن ما فيهاش بنك للدم. القيروان تصير فيها حوادث مرور، الجرحى يعانوا معناتها من مشاكل. زاد مشكلة المستشفيات، معناتها المستشفيات غير مجهزة، مع القيروان ما فيهاش مستشفى جامعي، فما مشروع نتاع مستشفى جامعي بقى معناتها حبرا على ورق، وهنا نستنوا شنو معناتها شنو مش يعملوا في الـ في الـ في, الـ في الأمر هذا. إذا الحل في الأخير هو تقريبا حل اقتصادي اجتماعي تنموي يرتبط اساسا بالحل الامني. شكرا على التحالف الديمقراطي. نحيي الكلمه سي خالد الفراتي عن حزب افاق تونس، اجابتك في دقيقتين من الان، تفضل. السؤال هذا يوحي وكان ولايه القيروان تشكو من مشاكل امنيه وارهابيه اكثر من المناطق الاخرى. الحمد لله ليس لنا مشاكل ارهاب في القيروان، المشاكل الأمنية عادية ككل المشاكل اللي صايرة في الولايات الأخرى. ربي يحفظ القيروان ويحفظ تونس من المشاكل الإرهابية. نحن نعتقد في أفاق تونس أنه مقاومة الإرهاب والاستراتيجية التي يجب وضعها لمقاومة الإرهاب هي استراتيجية شاملة وطنية، وبما أنه الإرهاب أصبح منظمة دولية يجب أن يكون التعامل معها في نطاق استراتيجية تعاون إقليمي. تونس وحدها ما تنجمش تقاوم الإرهاب وحدها، ليس لها الإمكانيات باش تقاوم وحدها الإرهاب، لأن الإرهاب أصبح عابر للحدود. هذه الحاجة. والحاجة الثانية، احنا ركزوا على أهمية المسؤولية للمواطن التونسي. نعتقد في أفاق تونس أنه المواطن يجب أن يكون في ضمن هذه المنظومة ويصبح المواطن الرقيب، لأنه الإرهاب صار في حومنا في بلداننا في كل بقعة، أحيانا نعثروا على بيوت فيها مشاكل فيها أسلحة ولذلك نعتبر أنه المواطن الرقيب مهم ياسر في مقاومة الإرهاب، كيف ما في بلدان غربية مثل سويسرا. في سويسرا المواطن هو اللي أحيانا يعلم الأمن على المشاكل الأمنية اللي صايرة في حكومته وفي مدينته. ولذلك نرجع ونقول الاستراتيجية هي استراتيجية دولية. طبعا سيادة تونس هذيك لا جدال فيها، ولكن انتهى التوقيت. سي خالد الفراتي حزب أفاق تونس، وراو السؤال مش مربوط بالإرهاب. نعود نذكرك دور الدولة والمجتمع المدني في وضع استراتيجية أمنية تستجيب لخصوصية القيروان باعتبارها منطقة عبور من الحدود الغربية والجنوبية إلى الساحل والعاصمة. كي نقولوا أمن معناها حتى السرقات والاستيلاء على الأملاك الناس الأخرين وكذلك التهريب، هذا الكل يدخل في السؤال. كسهلت معك شوية أيمن مهدواني عن الخمسة، إجابتك فيما يخص السؤال هذا في دقيقتين، تفضل. قال ابن الدباغ في معارك كتابي معلم الإيمان: القيروان رابعة الثلاث، أي بعد مكة المدينة القدس. دور المجتمع المدني على هذا الأساس يجب أن يكون نشر الوعي الأمني لدى المواطن من خلال ندوات ومحاضرات ونشريات. أيضا خصوصية القيروان تتمثل في بعدها الديني، لما لذلك من تأثير على دعوات التطرف واستهداف أمن التوانسة. الاستراتيجية اللي رواها احنا كقائمة مستقلة أن الاستراتيجية الأمنية يجب أن تراعي خصوصية القيروان التي يجب أن تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات وبين مناطق القيروان بصورة أعمق. أما دور الدولة، احنا نرى انه يتمثل في العمل على تجذير هوية التوانسة وتحقيق الإرادة السياسية في جلب الاستثمار لمدينة القيروان التي تزخر بإمكانيات هائلة تسمح لها بأن تكون عاصمة المستقبل وتسترجع أمجادها التاريخية. شكرا. شكرا لك يا أيمن على الإجابة هذه المقتضبة واللي احترمت فيها خاصة التوقيت. هكا نكون استوفينا مختلف الأسئلة اللي حضرناها لكم في الأربع محاور اللي نذكر بيهم كانت في التنمية والبيئة والأمن والسياسة. بقى ظرف أخير اللي هو قدامي وتشوف فيه ضيوف الكرام خاص بسيخال تقرأ الثقافة العامة. كل واحد عنده سؤال هنا باش نحلوه ونتعرفوا عليه تباعا. يقرأ كالعادة للعموم الأولوية باش نحلوها بعد إذنكم عفوا سيد المستمعين سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي لأنه الأولوية تتعطى اللي كنتي في الإجابة. تقرب لي شوية موسيقى حكيم باش ما نقلقوش سيد المستمعين. تفضل. عبد الحكيم تقرأ السؤال في الثقافة العامة الخاص بك. عاصمة أوكرانيا. عاصمة أوكرانيا. يا هل ترى الإجابة كيف؟ سمحني لما نقولوش عادل السيد المسلم ما نعاونوش بعضنا هو فقط يجاوب على السؤال الخاص بي. سي عبد الحكيم إجابتك عاصمة أوكرانيا كيف؟ كيف شكرا لك الإجابة صحيحة. سي شادلي شوية موسيقى حكيم نعطيه السؤال الخاص بي. سي شادي بن ضو اليعقوبي عن الحلم القيرواني تقرأ لنا السؤال الخاص بك في الثقافة العامة وعندك دقيقة باش تجاوب عليه. كم يبلغ عدد العام كم يبلغ عدد العاطلين عن العمل من حامل الشهادات العليا بالجهة؟ ما تجاوبش يا ايمن ما تعاونوش. الإجابة عندك ولا يا ايمن عن الخمس ما عندكش الإجابة. كم يبلغ عدد العاطلين عن العمل من حامل الشهادات العليا بالجهة؟ نسبة كبيرة. قديش تقدرها تقريبا بقديش؟ ما عندكش المعلومة. ما عنديش معلومة. شكون عنده معلومة من بين الحضور؟ حد الكل هم بالآلاف. كل متساكنين أهل القيروان تتغشوا منا توا اللي يسمعوا فينا الكل. حوالي 25,000 معناها. لا لا أقل 15,000 عاطل على العمل من أصحاب الشهادة العليا وفي العادي. يا أيمن المهدواني صلح لي اللقب نتاعك اي من مهدواني. مهدواني انت قلت لي ممثل عن حاملية شهادات العليا المعطلين على العمل راك عندك الاحصائيات هذه موحي. لا كاحصائيات دقيقه ما عنديش اما اللي عندي انه في 2010 10,000 عاطل عن العمل لكن تطور النسق تاع خريجي الجامعات خلى الرقم يرتفع. دي هي هت شويه موسيقى حكيم بعد انك باش ما نقلقوش الساده المستمعين. نعطي الاسئله لسي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي نشوف السؤال في الثقافه العامه شنو باش يكون عندك سؤال. تفضل سي عبد الرزاق تقراه للساده المستمعين وتجاوب عليه بالطبيعه. تفضل. 15 اكتوبر عيد من الاعياد الوطنيه ما هو؟ الرجاء تلتزموا الصمت. ضيوف تخليو كان سي عبد الرزاق. انا استاذ تاريخ اذا كان ما نجاوبش على السؤال هذا. وعيد الجلاء. عيد الجلاء مهم. شنو صار في العيد هذا يعني في الاحداث 15 اكتوبر شنو صار بالضبط للساده المستمعين باش نعرف الخلفيه التاريخيه نتاعك انت. شكرا. بالنسبه للعيد هذا تم فيه جلاء اخر جندي فرنسي من القاعده العسكريه الفرنسيه ببنزرت. واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق. نعطي الكلمه توا لسي خالد. سي خالد تعطينا شويه موسيقى حكيم. تفضل سي خالد السؤال في الثقافة العامة التالي الخاص بك. أذكر ثلاثة فوائد للتين الشوكي. تعرف ولا ما تعرفش سي خالد؟ ولاد بوحجلة يعرفوا. عن حزب أفاق تونس. حقيقة ما نعرفش الفوائد حقيقة ما نعرفش. علق لي ثلاثة فوائد. إن شاء الله نتعلموا ديما نتعلموا. ما تعرفش بين عاود نقول الإجابة للسادة المستمعين من بين شكون عنده الإجابة؟ تفضل سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي عندك الإجابة وعندي الإجابات راهو ثلاثة إجابات تعطيني تعرضهم لي ونشوفهم صح ولا لا. تفضل. بالنسبة للتين الشوكي معناتها عنده فوائد صحية كبيرة برشا هو يسموه سلطان الغلة. وهو منشط للدورة الدموية. هو أيضا منشط للمعدة وحامي للمعدة. من شو حاميها؟ يحمها معناتها من الأمراض ومن من القبض يقصها. ثم أنه معناتها فيه برشة سكريات ومنشط. طيب طيب نزيد سي عبد الحكيم تحب تجاوب على بهذه العجلة على حركة التونسي. ثم ميزة أخرى فيه هي من الناحية الجمالية يصنع منه في معناها من أحسن المواد التجميلية في العالم، معناها من أحسن المصادر في صناعة المواد التجميلية. صحيحة كوثر بمباجي زميلتي مختصة أنت بمفعول البرامج اللي تقدم رحم الطبيعة البرنامج اللي تقدمه أنت والدكتور، تقول أنه الإجابة صحيحة. هاتن نقدم الإجابة صحيحة كما يجب للسادة المستمعين. فوائد التين الشوكي في ثلاثة إجابات: المساعدة على هضم المواد الدهنية، وهو مغذي وثري بالفيتامينات، 14% في سكريات، 2% بروتينات، فيتامينات الأ والجي والسي، غني بالأملاح المعدنية المختلفة وكذلك الأملاح والكالسيوم، وثلاثة يساعد على الوقاية من الالتهابات، نرجع للمعدل هنا كما قلت يا عبد الرزاق، وحالات عسر الهضم والإمساك. يعني تناولوا جيدا هذا الثمرة هذه الغنية بالفيتامينات. وين وصلنا؟ وصلنا الأيمن. يا أيمن تجبدلنا أنت السؤال الخاص بك، تفضل. أذكر ثلاث مدن تعترضك من القيروان إلى مدينة الكيف. سهل ولا صعيب السؤال؟ سهل نذكر حتى أكثر بما أني اختصاص جغرافيا. من القروان انطلاقا للشبيكة، ثم حفوز، ثم تجب مكثر، كسرى، المنصورة، غير من المدن. صحيح ولا إجابت أنتم أولى أدرى بالمنطقة؟ صحيح الإجابة متاعة. ونختم مع سي فوزي الطالبي عن خير القيروان. سؤالك صعيب شوي. الرأل تاخذ ميكرو، تاخذ ميكرو، تقربنا الميكرو، تفضل. الرأل هل هو صغير الثعلب، النعام، أم الخنزير؟ والله لو تسمح لي نستنجد بابني 8 سنوات سيجيب حالا لأنه يتابع البرامج جيدا هذه. أما أنت شنو ترجح، صغير شنو الرأل؟ صغير الثعلب رجح. صحيح الإجابة، هو صغير النعام مش صغير. لا مؤكد أنه هذا مش الإجابة متاعك غلطة. باش نربح شوية وقت لأنه ما زال عنا باعتباركم أنتم ما جيتوا بحلنا، باش نطرح عليكم سؤال ربما هو سؤال جوهري بالنسبة للسادة المستمعين القاعدين يتابعوا فينا الآن. باش نعطيكم دقيقة ونص تقريبا أو دقيقتين الإجابة عليه. هيبة الدولة فيما تتمثل؟ الكلمة الأولى أو الإجابة الأولى عند أيمن المهدواني، هيبة الدولة. أولا كان بعد الثورة يجب أن ترتكز جميع الأعمال السياسية على استمرارية الدولة وأيضا الحفاظ على هيبتها، إذ لا يمكن أن نقدح في مؤسسة عسكرية أو في مؤسسة أمنية أو في مجالس منتخبة وشرعية مهما كانت خلفيتها وإديولوجيتها. يجب أن نحافظ عليها ونحافظ على استمرارية الدولة، وأيضا الحفاظ على حق الأمن والقوانين التي تحميه من أجل العمل بتاعه. أيضا الجنود اللي قاعدة تموت الله يرحمهم، يلزم نوفر لهم حماية قبل، ونوفر لهم أيضا تعويضات اللي مات ما يعوضوا حد شيء، لكن تعويضات نجم تساهم شوي في الحفاظ على صغارهم وفي تكوين صغارهم نهار آخر. وهذا ما يسمح أنه العباد ترجع تحب الجيش، العباد ترجع تحب المؤسسة الأمنية، وبذلك نحقق هيبة الدولة على الأقل كمستوى في مستوى الربط ما بين الإطارات العليا والإطارات الدنيا والمواطن. شكرا. شكرا لك. نعطيو الكلمة سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي هيبة الدولة فيما تمثل وكيف نكرس كذلك. أعطينا توب كرونو يا حكيم بعد إذنك، تفضل. هيبة الدولة هذا مفهوم كل واحد كيفاش يفسره وكل واحد كيفاش يتناوله. بالنسبة لنا احنا هيبة الدولة هي عقلية. هيبة الدولة أولا هي تنبع من المواطن، نيك في نحترم روحي الناس تحترمني. هيبة الدولة وقت لي كمواطن معناها نكون محترم روحي، نكون محترم القوانين، نكون معناها وبالتالي هو مسألة تربوية. نيا وقت نجي في ستوب نشد ستوب يشوفني واحد يقول كذا إنسان يحترم الدولة، كيف ندخل الإدارة باش ناخذ نتحصل على وثيقة باش كذا، يلزمني نتعامل مع الموظف معاملة حسنة. كيف معناها في الشارع نتصرف تصرفات معناها لايقة، كيف نعود في سيارتي ما تطيش أنت الفضلات. هذيك هي هيبة الدولة. هيبة الدولة لأن هي يبقى مفهوم فاق، معناها نجم تكتب على تكتب، وإنما في اعتقادي ومفهوم الدولة هي التربية، كما هيبة الوالد، كما هيبة الأم، هذيك هي هيبة الدولة. هيبة الدولة الإنسان يكون منضبط في حياته، وبالتالي هكا كيفاش نجم ونحقه هيبة الدولة. هيبة الدولة راهي مش الجيش ولا العسكر ولا المطراك، هيبة الدولة الإنسان يكون معناها بلغة سهلة، الإنسان يكون متربي ويكون معناها واعي ويكون مثقف، هذيك هي هيبة الدولة. شكرا لك سي عبد الحكيم خرداني عن حركة التونس، شادي بن ضول يعقوبي عن الحلم القيرواني فيما يخص هيبة الدولة في دقيقتين إجابتك. بالنسبة لهيبة الدولة أنه نشوفه أنه بعد الانتفاضة الأخيرة في تونس أنه الدولة ما عادش عندها هيبة. علاش؟ لأنه الناس الكل يعني سياسيين وإعلاميين وكل ساهموا في تدهور هذه في هيبة الدولة. أولا لأنه إحنا تول بالنسبة لنا لازم نتعلموا أنه فما تقولوا هيبة الدولة يعني فما رئيس عنده دوره، حكومة عندها دورها، أحزاب عندها دورها، منظمات عندها دورها. لكن إذا كان نوصلوا أنه إحنا تول نسمعوا أنه يجي فست حتى أولادنا الصغار، نحن قدام تلفزة ولا في راديون ولا في حاجة نسمع أنه ولادنا مثلا يجي منشط يعني فنان وراحد يبدأ يوصل به المستوى أنه مثلا ينقد رئيس دولة بمستوى معتها منحط، بصراحة يعني نوصلوا حتى وليداتنا الصغار نعلمهم أنه راو الدولة نعلمهم أنه راو فماش هيبة للدولة، فماش احترام للدولة. هاد احنا شنو شوفوا أنه الدولة تكون شي لازم تكون يعني كل واحد في مكانه، وصحيح نختلفوا الناس كل نختلفوا راه وناس كل فماش واحد يحجب راي الاخر ولا قرار ولا لا، لكن فما قانون يفصل ما بين الناس الكل، هذاك هو لازم نحترموه. لازم انت مطبق القانون يحترم تطبيق القانون، والمواطن يطبق القانون اللي مش يطبق عليه بالتساوي مع الناس الكل. شكرا لك سي شادي بن ضول يعقوبي عن الحلم القيرواني، سي عبد الرزاق شامخي عن التحالف الديمقراطي. شكرا. كيف ترون هيبة الدولة الآن وكيف يقع تكريسها؟ شكرا. عفوا، بالنسبة لهيبة الدولة هذا المفهوم الواسع والشاسع، حسب رأينا هيبة الدولة هي من هيبة المواطن. المواطن يجب أن يوفر الهيبة للدولة ولمؤسساتها، عندما نقول مؤسسات الدولة مؤسسات سياسية الإدارية الاقتصادية وغيرها، وفي المقابل الدولة أيضا يجب أن توفر الهيبة للمواطن. هيبة الدولة تتمثل حتى في أبسط الأشياء، حتى في احترام قواعد المرور، تتمثل حتى في احترام الرصيف. المقاهي الآن تنتشر على الأرصفة وفي الشوارع، احترام النظافة، احترام التربية والتعليم. أيضا هيبة الدولة هي هيبة المناطق الداخلية وكسر المركزية وتكريس الديمقراطية المحلية. ونقطة لهنا في هذا الإطار، الدستور التونسي في الفصل 141 نص على أن يقع إحداث مقر دائم للمجلس الأعلى للمجالس المحلية، والذي سيتم تعيينه بالضرورة في منطقة خارج العاصمة. وهنا نستغل الفرصة معناتها لأدعو علاش لا، معناتها حركة علاش لا اللي قادتها منظمات المجتمع المدني في القيروان، علاش لا ما تكونش القيروان عاصمة أو مقرا دائما للمجلس الأعلى للمجالس المحلية في إطار هيبة المناطق الداخلية والإرجاع إشعاعها على الأقل الثقافي والسياسي والاقتصادي بعض الشيء. شكرا لك سي عبد الرزاق الشامخي عن التحالف الديمقراطي. سي خالد الفوراتي حزب أفاق تونس، شنو يقول فيما يخص هيبة الدولة فيما تتمثل وكيف ندعمها ونكرسها؟ في حزب أفاق تونس راو أنه هيبة الدولة تتمثل في إعادة النظام وسلطة القانون. ما نجموش اليوم نسمحوا لأي إنسان وأي مواطن وأي شخص سياسي ولا غير سياسي أنه يتطاول على مؤسسات الدولة، هذه الحاجة الأولى. ولكن في نفس الوقت يلزم مؤسسات الدولة هي تكون موجودة لعمل، موجودة للسعي أنها تخدم المواطن وليس العكس. ولذلك رأوا أنه مهم ياسر اليوم باش المؤسسات الدولة تكسب ثقة المواطن يلزم إعادة تأهيلها. وإحنا في حزب أفاق تونس عندنا مشروع إصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة. كيفاش إعادة الإصلاح مؤسسات الدولة؟ يلزم التأهيل هذية يكون ناجع ويكون يخدم مصلحة المواطن. اليوم المواطن في الإدارة باش يمشي يقضي قضيته، العراقيل اللي تعرضه يعني حاجات بسيطة، باش يخرج وثيقة بسيطة وفي حقه يلقى عراقيل كبيرة ياسر. كيفاش أنا نطلب من المواطن أنه يحترم مؤسسة الدولة ويحترم هيبة الدولة وأنا ما نضعلوش الأسس باش تخدمه؟ ولذلك تحسيس المواطن مهم ياسر في احترام مؤسسات الدولة، وبذلك معناها احترام هيبة الدولة، وزاد يلزم الإدارة تكون مشغولة لخدمة المواطن. فما عديد من المشاكل، عديد من العراقيل داخل الإدارة التونسية يلزمنا أساسا نسهروا أساسا اليوم في تونس على تقليص الإجراءات الإدارية للمواطن، لأن المواطن تعب من الإدارة، تعب من الإجراءات الإدارية، وبالتالي هذا يخلي أن الدولة تسترجع قيمتها عند رؤية عند المواطن، تسترجع قيمتها. أنت التوقيت، شكرا لك سي خالد. نختم مع سي فوزي الطالبي عن خير القيروان، كيفاش ترى أنت هيبة الدولة فيما تتمثل، وكيفاش نكرسوها وندعموها؟ تفضل. بالنسبة لهيبة الدولة إذا كان مش ننظرها في الوقت الحاضر، هي يعني مش كما يجب، وإنما أبرك من حالات من في الفترات السابقة. وفي اعتقادنا أن هيبة هيبة الدولة تتمثل أساسا في علوية القانون واحترام القانون ولا شيء غير القانون، أنه الدولة تحترم ما عليها من واجبات، لأنه على مستوى التشريع للأمانة، يعني للأمانة على مستوى التشريع، يعني تونس متطورة جدا، هذا على مستوى الورق، أما في مستوى التطبيق أمر آخر. على مستوى التشريع في جميع الميادين تونس تعتبر من الدول الرائدة في هذا الميدان، أما هل تطبق هذه القوانين أم لا، هذا أمر آخر. بالنسبة أن هيبة الدولة تكون في احترام القانون، كما قلنا أن الدولة تحترم التزاماتها تجاه مواطنيها وتعاملهم على أساس أنهم مواطنون وأنهم بشر ولهم حقوق، وأن المواطن كذلك يحترم القوانين والتراتيب ويحترم القوانين الموضوعة من قبل المشرع. إذا كان احنا حققنا هذه الثنائية، يعني احترام الدولة لتعهداتها والتزاماتها تجاه مواطنيها، واحترام المواطن يعني للقوانين السارية والنافذة، في هذه الحالة تتحقق هيبة الدولة وتتكرس وتتحقق يعني المواطنة الفعلية. شكرا لك سي فوزي الطالبي عن خير القيروان، باقتراح من السيد عبد الحكيم خرداني عن حركة التونسي. ما نعرفش يدارين يسمحوني ولا دقيقة لكل واحد، اقترحت أن تكون مساحة حرة تنجم تتوجه بها للرأي العام من غير دعاية حزبية. سي عبد الحكيم هكا باش نتفاهم، تفضل عندك دقيقة أو أقل، خاطر الميزان عندنا تقريبا 3 دقائق فقط، تفضل بعجالة سي عبد الحكيم. شكرا، تقدم بالشكر لزميلي في القائمة جمعية، كنا نعتبروه طبيعة البرنامج معناها طبيعة أخرى، الأخ شكري الكعبي، ونعتبر جاي وقت الحملة الانتخابية، لا هو جمعية كنا نتصوره باش يكون معناها البرنامج عنده طبيعة أخرى. الأخ شكري الكعبي اللي جاء محمل بمشاغل منطقة البورجي ومشاغل منطقة المنشية، مرة أخرى إن شاء الله وقت اللي ترجع البرمجة في عادتها بالنسبة لإذاعة المناسيرة، إن شاء الله احنا ديما نقوموا بزيارة لولاية القيروان، حتى نعرفها يعني مكان معتمدية. قمت بعديد الزيارات الغديكة وأمنت العديد من لفات الإذاعية الحقيقة، وإن شاء الله يا ربي مرة أخرى نعاودوا نزوروكم ونشوفوا مشاغلكم عن قرب. شكرا لك سي عبد الحكيم، عندك مضيف ولا لا؟ يعيشك وبارك الله فيكم وبارك الله فيك. شكرا سي بنضو ليعقوب عن حلم القيروان. والله أنا شو نقول، الحلم القيرواني سمحني، حلم القيرواني يعني أيه. حلم القيرواني، لأنه من حق كل مواطن قيرواني تونسي. ان تونسي او خاصه قيرواني لان احنا الحمله بتاعنا مش تكون في قيروان جهوي، يعني من حق كل مواطن قيرواني ان يحلم على الاقل بتشغيل ابنائه وبتوفير البنيه التحتيه اللازمه وباحداث المشاريع يعني الموجوده بسبترات باهيه فهمين ولا بطرقات ما فيهاش حفر، مش كلها حفر كياسات واحد يعني بوسائل نقل بسكة حديدية متفاهمين ولا بطريق سيارة ما بين السوسة والقروان، هذا الكل يعني هذا من أحلام المواطن التونسي المواطن القيرواني. شكرا لك يا سي شادي عن الحلم القيرواني. سعد رزاق الشامخي التحالف الديمقراطي بعجالة، شنو تحب توصل اليوم من خلال هذا اللفظة؟ شكرا، مانيش طول عليكم منها دقيقة وقل من دقيقة. لا بحالة ولاية القيروان فيها 11 معتمدية وفيها 114 عمادة، معناتها صعيب باش تحصل كل شيء من مشاكل ومشاكل كبيرة هي حبيت في الاخر نقول ان ثم مشكله كبيره وازمه كبيره ومعضله كبيره معناتها للمياه والجمعيات المائيه، سواء كان المياه الصالح للشرب ولا حتى المياه الصالح للري. والمشكله هذه معناتها تفاقمت خاصه بعد الثوره في الربط العشوائي وغير ذلك في السعيديه بالسباخه وفي ولاد نصير في بوحجله وفي ولاد سعيد بالحاجب والعديد من الاماكن الاخرى. عندنا طرح اخر فقط، نقطه اخيره، مشكل الاراضي الدوليه. عندنا اراضي دوليه معناتها سائبه وبور، يا حبذا لو تكون برامج الاحزاب اللي مش تطلع بعد في البرلمان تركز على المعطلين على العمل اصحاب الشهاده العليا وتمكنهم، يعني حتى الكلمه سعد الرفيق الايمن كلمه وتمكنهم معناتها من الاراضي هذه لاستغلالها. شكرا. طيب ايمن بعجاله، في الدقيقة هذه نحب نقدم دعوة عامة لأهلنا في القروان خاصة وتونس عامة أنه يكون يوم الاقتراع متوجهين بكثافة لأدلاء بأراهم من أجل العمل على تغيير واقع تونسنا العزيزة أو قيروان الحبيبة، ونؤكد أنه بالأمل والعمل بلادنا تولي خير من قبل. وفي الختام جد الشكر لإذاعة المستير الصوت الحر، كما لا يفوتني توجيه الشكر ليك سيد علي. عايشك ربي يخليك يا أيمن، شكرا ليك. عن الخمسة اليوم ممثل عن الرئيس قائمة مستقلة أيمن مهدواني، إن شاء الله بالتوفيق ليك يا أيمن. سيخاد الفراتي عن حزب أفاق تونس، شكرا. نحب نشكركم على الاستضافة ونشكر المستمعين إذاعة المنستير ونحيي أهالي القيروان. احنا نؤمن اللي قيمة العمل هي قيمة أساسية اليوم للتنمية. اليوم يلزم كل مواطن يكون يعتقد أنه قيمة العمل هي مهمة ويلزمها ترجع. حاجة الحاجة الثانية، القيروان نحب نرجعوا الأمل للتونسيين وخاصة لأهالي القيروان، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن للأهالي باش نخدموهم نهار اللي نوصلوا بعد الانتخابات إن شاء الله. ربي يوفقنا إن شاء الله ونكونوا في المستوى ونوصلهم أصواتهم كما يجب. شكرا لك سي خالد عن حزب أفاق تونس. الختام مع سي فوزي طالبي خير القيروان. أنا نحب نتوجه بكلمة للتونسيين بصفة عامة ولجهة القيروان بصفة خاصة، هي أنه نتعاملوا على ربي قبل كل شيء ونعولوا على رواحنا، ونحب نقول راهي كل بلاد سواء يعني كنحكي على الجمهورية التونسية أو على جهة القيروان، راهي كل بلاد لها رجالها، وراو نحاولوا كما قلت نتعاملوا على ربي وما نستنوش حاجة من الغير، ونقفوا يعني لبلادنا بصفة عامة والجهتنا بصفة خاصة ونحطوا اليد في اليد يعني، ونكونوا في تحدي حقيقي للواقع متاعنا حتى باش ننهضوا ونتقدموا ونتطوروا ونسهروا على تربية وليداتنا ونقريوهم هذوك على خاطر هما راس المال، وأنه ضميرنا المهني وأنه حبنا للجهتنا وللعمل متاعنا هو اللي يطور وينمي ويخلي ويحقق لنا استقلاليتنا بصفة تامة بما غير ما ننسوا تونس. هذا جنبا إلى جنب مع النساء، ما تنساش نساء، لا أستفني تونس والدوام قيلة حتى لا مرأة أو سيدة أو أنسة جيت لهنا وكانت ممثلة عن قائمة أيا كانت تأتيلة فيها وحزبية ومستقلة عن جهتكم طبيعة البرنامج ما تسمحش ولا كل رئيس قائمة راجع بالأعضاء متاعه اللي هم قانونيا بالتناصف والتناوب. واضح. شكرا لكم على قبولكم دعوتنا هذا أولا، حظ سعيد لكم أنتم. شكرا لكم على احترامكم طبيعة المباشر والتوقيت، كنت قبل الموعد لهنا رغم أنه البرنامج بدأ بصفة مبكرة شوية وأنتم جيتم من بعيد. يعطيكم الصحة وبالتوفيق لكم، وشكرا لي يا سادة المستمعين اللي تبعتونا، وإن شاء الله قدمنا لكم الإضافة فيما يخص الانتخابات التشريعية. الملفات ما زالت متواصلة شوية آخر مشتوى ماضي ساعة مع الزميلة كريمة بن يوسف ديما مع دائرة القيروان. شكرا لكم وإلى اللقاء مع جمال تحيات حما فيالة وحكيم اسطنبولي كوثر بنباجي وبكر المكني. إلى اللقاء.